نظري مهم أستاذ. دلوقتي احنا كل حاجة عندنا عايزة بنيربط كورونا كده. يعني انا مش متذكر وعاوز اعلف معلومات اي حاجة تبتدي نيربط وتنتهي كورونا. لكن انا اسألك سؤال وانت جاوبه معايا. الاكل كل الميكانيزم السكريشن اللي هناخدها لو عاوز تاخد نمره وانت مش ذاكر حاجه تكتب بتبتدي نيرفس وتنتهي هرمونات. الاكل ستيج في الماوس يقعد في فمك مده رجيزه ولا طويله؟ ايه رايك؟ ده في ناس بتظبط بتقعد مده رجيزه جدا. يبقى مفيش فرصه في الصلايفة للهرمون اونلي نيرفس. لو جاب في الايه مش كل نيرفس هرمونه غلط. خد بالك هاكدها عصر. ده السكريشن الوحيد اللي بيوري نيرفس. عشان انتوا تساعدوني في اللي جاي الجاستيك البنكرياتيك الفايل تقولي فاست نيرفس وكومبليتد هرمونه. مين الوحيده اللي نيرفس فقط؟ صلايفة. واكتبلي ليه؟ لان الاكل بيقعد فتره طويله جنب الماوس. ما ينفعش لازم شراب طبيعي سريع جدا. ما ينفعش هرمون. عشان كده حتى مبنوزها لك فوق شايف طريقة الدياجرام يعني حاجة كده تأخذ البصر نيربص اولي ديجلاتد باي سوبيرو اند انتيرو سليجا المونتريال اللي هو مفتوح الفيشن اللي بيوصل برينجر واشرح الانرفيشن يعني لازم تكتب الانرفيشن لما نعمل كده. طب النيربص عندي احتمالين يا شورت ريفلكسز يا اما لونج ريفلكس. انا بفترض خدوا بالكم انا بعلمكم حاجه مهمه الويف ثينكينج اللي هي باذن الله معاكم في ثالثه لحد سادسه ازاي بفكر. يعني انا مش فاكر اي حاجه كنترول نيرفس وهرمونات. طب الاكل بيقعد في المغز لمده ايه؟ وجيزه. يبقى لازم يبقى نيرفس وهرمونات الفكر. طب النيرفس ده يا شورت ريفلكسز عن طريق انتريك بلكسس يا لو الجلسة دي هما كونديشن عن كونديشن. طب فكر معايا عمرك سمعت في الماوس ان في بلكسس انتريك بلكسس؟ ده حتى اسمها انتريك ريليتد للجلد مفيش. يبقى اذا فرصتي الوحيده لونج ايه؟ بلكسس كونديشن عن كونديشن. زي ما قلنا الحب بعض من تخيلنا على الارض ان لم نجده نقطعناه. الله ربنا الشيء بعض من تخيلنا على الارض ان لم نجده فكر اديني معلومات مع انك مش فيش حاجه. يتميز الانسان بانه عنده في الكولي انه ثينكر اند توك بيتكلم وفكر. كونديشن ريفلكتيف هنحط عنوانين. خد بالك ده احنا الشهادات النهارده هتعيدوها انتوا في نفس الحصه دي النهارده لما ننتقل اللي بعدها. هتقولي كونديشن هنحط عنوانين ريفر بورتكس اند هايبر ثلاثه. نفس الجمل هتقولها بالعربي بلغتنا الجميلة عشان نحسها. منظر الأكل سايت سميل رائحة الأكل صوت تحضير الأكل even the thinking of food. لو انت قلت بعد الحصة عندي اطلع على مؤمن او على مأدونة او whatever ممكن تفكير في الأكل يسيل له اللعاب. الرباعية دي تحفظها منظر ورائحة وسماع تحضير الأكل والتفكير في الأكل. يشغل السيريبال كورتكس ان المراكز بتاع كل لوب سيريبال كورتكس اللي بدوريها تشغل السليبر ريبلاي تطلع سلايفا. طب الهايبو ثالاموس والابيتايت سنتر قلنا كل الستات فاكر الهايبو قال كل الستات تحت ريش الهايبو ثالاموس الابيتايت موجود في الهايبو ثالاموس. والديبيند بقى هنا هل الاكل مغري؟ في اكل يفتح نفسه في اكل تلم نفسه بالسميل والتيت. السميل والتيت ايه يعني الاكل الطعن وريحته حلوه يجيز الصلايفة. ساعات اكل بايظ اذا يقلل الصلايفة عن طريق الهلك والصرف الابيتايت سنتر. نيجي الانكونديشن ريفلكس ثلاث انواع من الريسبتورز قلنا الانكونديشن يوم تولد ان بور مش مطلع عليكم. ثلاث انواع من الريسبتور اللي يضغط الصلايفه طبعا نمره واحد اهمهم التيست ريسبتور. التيست ريسبتور بتحط اكل هو النهار يطلع فرايد على طريق تيست ريسبتور اللي هي متصله بمين تيست ريسبتور الانتير تيست ريسبتور تانك بالفيشن بتصير 1 3 بروسون بايكي. انما في ثيرمال وتكتايل قلنا ضمن وظائف السرايبا كولي لو حاجه سخنه هتطلع فرايد عشان تبرد يبقى الثيرمال لو خدت اي حاجه سخنه لازم يطلع فرايد يبقى ده مش عن طريق تيست ريسبتور عن طريق الثيرمال ريسبتور تكتايل فبتلاقي واحد يقول لي هتشرحها ازاي؟ عارف الراجل بتاع الاسنان اول ما يدخل الحديد الهاندي انسترومنت جوه بقك يطلع كميه صلايبه رهيبه بدليل كمان يبقى مركب شفاط طلع صلايبه. طب ليه بيطلع صلايبه فيها؟ هو لو انت حلقت كده الولاد لو حلق بدون ما يحط كريم ولا صابون هيعمل ايه في الجلد؟ لكن لما يبقى عليه سائل ما تقورش نفس الفكره. فانت اول ما الراجل ده بيدخل حديد جوه بقك على طول تطلع كميه طلايب عشان يتزحلق ما يعورش حاجه. ثيرمال اند تكتايل تبي تكتايل زي الاسنان تبي زي طبيب الاسنان عشان تفتكر المثال. ثيرمال تبي زي اكل سخن. طب طالب ذكي انا مش فاكر بس افتكرها كويس. الثيرمال والتكتايل ريسبتور دول سبيشال ريسبتور ولا جنرال ريسبتور؟ التاتش والتاتش جنرال ريسبتور. مين السنسوري نيرف ده فيه؟ قالوا لنا في الاناتومي ترايجنرال يبقى ده عن طريق الترايجنرال. انت جبتها ازاي انا؟ ده عن طريق الترجمه انما التيست عن طريق الفيشن جلوسو فارينجيال. لور اسوفيجس ستومك ابر انتستن. عارف انا فكرتهم ازاي؟ بقول لنفسي الاستومك وما حولها ستومك واخر حته من الاسوفيجس ابر انتستن. لو كانت اكل سبايسي شطه بقى كشري واديتها كميه شطه رهيبه ولا تكه سبايسي انت نفسك من كتر الحرقان بتعمل ايه؟ تشرب ميه عشان تطفي. طب بتطلع سلايفا المنطقه دي علمنا البرت انهي عصب في الحته دي؟ فيجاس. يبقى دي فيجاس دي فرايد جنرال تيست ريسبتور دي سبيشال ريسبتور فيشال بلوسو فرينجي. يبقى كام نوع من ريسبتورز ان كونديشن ما بتتمرنش عليها موجود فيها تحط اكل بورك عن طريق التيست ريسبتور طلع سلايفا سخن هاند انسترومنت طلع سلايفا سبايسي طلع سلايفا بس العقب بتاع التيست فيشال جلوسوفارينجيال بتاع الثانية طاي جيمنال والثالثة فيجاس استيميليت هيبر نيوكلير سيرفيشن. ده سؤال نظري مهم والسؤال اخد الصفحة الفاضية. قلت ان احنا الحصة صعبة خلصت كل غير رصيف في الدايجيشن بعدين اتجمع ازاي نجيب المعلومات اللي بقى روعة Following Outing Nutrition Swallowing with nutrition. بلى. Center في المضافة كان ميلي آن لور بونس. يعني زود عن لور بونس. أنا أكتب الدياجرام بس عشان نغير في شوية حاجات. لور بونس. نظري مهم والسؤال في منفرد. السؤال ده حتتين. في اورو فارنجيال فيز ان الاكل يمشي في الماوث ثم الفارنج وبعد كده اسفنجيال فيز. خد بالك الباكال فيز اللي هو الماوث. وعلى فكره في ناس مش عارفه ان عندنا سلانج في اللغه العربيه بق. ده مش عربي ده اخدناه من الاحتلال الانجليزي من كلمه بق بق بق بق بق بق بق بق بق بق البق هتقول لك بقي كبير قوي صح مش كده عندكم انتوا في السلانج بتاعكم جايه من كلمه بكر. يبقى انت عرفت بكر دي معناها ايه؟ البق. دي اصل الكلمه احنا مش عربيه احنا عندنا الصغر الفم حاجات جميله كده طيب البكر فين ده الوحيد الفولانتري يعني بص لي حتى البق ده في الفولانتري ماسلز فقط في البكر فين حتى قلت لك بعد كده ماشي يا ربيع دي مفيش سكيلتال ماسل غير في الاول وفي الاخر فالباكا ده الوحيد البرانتري انما الفارنجيال والاسوفيجيال ده امبرانتري. باكا الفيز بتعمل ايه؟ غش مشروع خيانه مشروع صح؟ وعقد فيلم عدونا قوي جامد بس الاخراج هايل بس يعني المؤلف حاول يعقد غش مشروع بقى انت بقف معاك فانت لو انت عندي تيت هتكتب ايه؟ تبدا عليها تطلع لما تبدا عليها تدخل على التيت الطنج بيلزق في سقف الحلق. يبقى اول حاجه بتحس ان الطنج يبقى فضاء ايجيشن فالبوله بتتدحرج على الطنج وفي الاخر عضلات الزور تنقبض والميه هيول يروح داخل الفاشل. يبقى لو نسيت ايه البطل فين ده ادعى ليه الطنج ايجيشن فالبولس المضغط زحلقت عليه الورا لما وصل الزور حصل كونفكشن في المايو هيقول رماها في الفارنج. تيجي بقى الفارنجيه الفين اللي هو ايه برامج دلوقتي البولس المفروض المضغه لقت روحها في حيز بيت قصادها سكه من اربعه تدخل فيهم سكة من اربعة ايه البولس ايه بس هذا تدخل النوز يبقى ده غلط ترجع تاني من الماوس وكده تقلب الناس اللي قاعدة تقفل الاكل تاني على الصوف. اخطر حاجة بقى انها تدخل في اللارنس تشرق وفي ناس ماتت من التفاصة من عندك اكل موالد. الصح انها دي الصح عاملها بلون احمر انها تدخل في الفارنس ومنها لون صافي جدا. يبقى ده بونس فود هاز تو تشوز وان اوت اوف فور ويز لا اختار سكه من اربعه. يبقى لازم نقفل ثلاثه ونفتح واحده. بنقفل النوز ازاي؟ باي اليميشن اوف سوفت بلت. ايه هنا السوفت بلت بيقفل دي ما عرفتش تعدي كاري. طب بنقفل الماوس ازاي؟ احنا سيبناه مقفول، احنا سيبنا الطنج اليفيتد، سيبنا الطنج لازقه في الهارد فلت، والمايرو هيرويد ماسل اخر حاجه عملت انقباض. طب بنقفل اللارنكس ازاي؟ بايليشن اوف لارنكس، شايف لما تحط صبعك كده على اللارنكس تدي عليها في الامتحان، تلاقي اللارنكس طلعت لفوق ليه؟ عشان تو بي كفر باي ايبي بلاسس، تتقفل بالايبي بلاسس. وبعدين بتقفل الاحدى الصوتيه كلوجر اوف ذا جلوسس خدناها في السنه الاولى دي. وبعدين اثنيا وانت بتبلع ما تاخدش نفس. لو خدت نفس هتشفط الاكل. يبقى اللارنس بتطلع تو بي كفر باي ايبي جلوسس والاحضان الصوتيه تقفل واثنيا. طالب عايز حفظنا بطريقه حلوه. كلام بطريقه حلوه. بنقفل النوز اللي هي اول حاجه بحاجه. والماوس ثاني حاجه باثنين. واللارنج سالب حاجه بثلاثه ماشي واول كلمه فيهم اليفيشن. بنقفل النوز باي اليفيشن اوف سوفت بلد. طب بنقفل الماوس اليفيشن اوف تانك زائد كونتراكشن اوف مايلو هايرويد. اللارنج اخطر حاجه فدي كلافه دي اخطر حاجه تشقى تموت. اليفيشن اوف لارنج تو بي كفر باي جلوتس كلوجر ذا جلوتس يبقى حلوه كده. يبقى حتى حط لي دايره مشهوره حوالين كلمه اليفيشن انا حاطط لك خط تحتها او مش حاطط حاجه اليفيشن اليفيشن اليفيشن مش حاطط حاجه لا انت. يبقى بنقفل النوز بايه؟ اليفيشن وصوت كلام. نقفل الثانيه باي اليفيشن وطن تو بي كفر باي لا اسف ده لسه ثالثه وكونتراكشن ماي عيود. وبنقفل اللارينكس باي اليفيشن ولارينكس تو بي كفر باي جلوتس كلوجر ذا جلوتس وقت. يبقى دلوقتي ما حصلناش غير سكه واحده اللي هي الفارنس والايه؟ والاسفجس. بص ايه اللي بيحصل بقى خدناها في الاناتومي. قالوا لنا بتوع الاناتومي في ثلاثه كونستريكتورز سوبيرو وانفيرو وميدل. بيحصل سكسيسيف كونستراكشن في السوبيرو ميدل اند انفيرو فارنجيال كونستريكتور. والاسفجس بيعمل ايه بقى؟ يريلاكس الابر اند. تعالى لي اللالي يا حبيبي تعالى لي. دي فين الجمله دي؟ الليله الكبيره برافو في ناس بتاع تعالى لي اللالي يا حبيبي تعالى لي الاسوفيجاس ريلاكس الابر اند يهاجم فورا تعالي هنا السكه مفتوحه اهي والفارنج تعمل تكسيس الكونتكشن سبير ميد اند انفيو. يبقى قفلنا كام سكه؟ ثلاثه وفتحنا سكه واحده. قفلنا النوز من غير ما تبص باي اليفيشن اوف سوفت كلام الماوس اليفيشن اوف طن زائد كونتكشن مايو الثانيه باثنين الثالثه بثلاثه الاسبايلانكس اليفيشن اوف لارنكس بيكفر باي جلوتس كلوجر اوف جلوتس اند ابسن. وبعدين الفاين زقها على السكه بقى على اتجاهها سوبيور ميدل اند انفيو فانجيا كونسيكتور بلس الافيشال ابر اند الاسابيس. هنا حتى انا شرحها لك بطريقه حلوه اللي هو الصراصير هتلاقيها في المذكره. اهم حاجه صعبه الريسبتور فين؟ الريسبتور حوالين التونسل عند الانتيرور عند البيلرز. عارف التونسل البيلرز؟ عارفين خدته في الاناتومي ان التونسل دي موجوده ما بين قوسين كده، دول التونسل البيلرز وهنا التونسل. الريسبتور بتاعت الفارنجيال فيز موجوده عند التونسل البيلرز. وطبعا عضلات البلع اللي هم كولوستو فارنجيال والهايبوجلاستر اللي هم 9 و12 هتعرفهم دول. هتقرا بقى لانك هتقراها في المذكره، هتقرا الصراصير تيميلس ريسبتور افرين سنتر ايفرين سوار. طبعا السنتر لسه قايلين ميدالا لور لور بونس. اخر الصف ده سؤال، اورو فارنجيال فيز مين اللي برانتا الوحيد؟ الدفن اورال والتاني ايه؟ برانتا. نيجي بقى الاوتوفيجيال فيز، ده نفس السؤال بس منفرد، يعني يجيش كله يبقى طويل قوي. اوتوفيجيال فيز ما عشقته بس عايش من الاضافه. فقلت ايه اللي روحي؟ انا متصور الاوتوفيجيال ده عباره عن انبوبه طويله 20 سم في اولها في بوابه اللي هو الابر اوتوفيجيال سفنكتر، وفي اخرها في بوابه اللي هو اللور اوتوفيجيال سفنكتر. فبدل ما اكتبها الكتاب بطريقه ملخبطه اتكلم الاول على البوابات، وبعدين اتكلم ازاي هننزل للاسوفيجس. تصور نورمالي اول مره تعرف المعلومه دي وسعادتك وحضرتك ولعبد الله قاعدين، نورمالي الاسوفيجس بتاعنا مقفول من فوق من غير ما ناكل، ان بتوين والويك، ومقفول من تحت. ليه مقفول من فوق؟ اقول لك ليه؟ ليه الابر اسوفيجيال سفنكتر قد الاسوفيجس من فوق؟ الناحيه بتنفس. فلو كانت مش مقفوله من فوق كان جزء من الهواء هيدخل في الاسوفيجات يملى المعده، يبقى ده مقلص بقى في الاخر بونت برع، يبقى تو بريفنت الانتري اوف اير. يبقى ليه قافلين الاسوفيجات من فوق دلوقتي من غير ما ناكل؟ تو بريفنت الانتري اوف اير. لما نبلع تفتح الاسفنكتر تعدي بره وتقفل تاني، يعني البوره دي بتفتح فقط بعد البلع وتقفل تاني. طب انتوا بقى ساعدوني في ثانيه من غير ما تقرا، تفتكر ليه حتى اساعدكم بالرسمه قافلين الاسوفيجس من تحت؟ اكسر تو بريفنت ريفلاكس اوف اس اي اس. طب دي بقى موضوع اخطر واهم، فعشان هندرسه بالتفصيل. نحن مدانون لتو هرمونز في قفل دور اسوفيجال سينك. الجاسترين اللي بيطلع الاس اي اس هو نفسه اللي قافل السينك، ومش من هنا لا من هنا. ده مين ده؟ موتي ليه؟ اللي هو مكتوبين اهم close to prevent reflux of SL. اللور اسوفيجيال سفنكتر بريشر از انكريزد باي جاسترين اند موتيلين. سؤال ام سي كيو مشهور، دول اللي بيمنعوا الحرقان. لو ما فيش الاثنين دول كانت فات عن شويه اس ال زمان يطلعوا طول النهار كان يبقى عندنا حرقان. الحياه صعبه جدا. جاسترين موتيلين، جاسترين اللي هو الصديق الاوحد اس ال، عارف الاس ال ده مصيبه بيقفل بوابه الموتيلين. طب مين بقى بيلور البريشر بتاع اللور اسوفيجيال سفنكتر وبالتالي يعمل حرقان؟ دي حتى انا عاوزك مش تقراها كمعلومات، شوف انا بحاول ايه بربطها بالحياه، سولجي من الحياه والى الحياه. ايه الحاجات اللي تعمل حرقان؟ ثلاث اكلات يقول لك حرقان ما تزودش فيهم قوي. الفات، الواحد بياكل دهن كتير يحس مش بعدم ارتياح، لو حتى الواحد يقولها كده اللحمه دي الظاهر كان فيها دهن كتير مش مرتاح حرقان. القهوة كتير بتعمل حرقان. طبعا الشوكولاتات كتير ده غلط. شكرا. طيب اندوكراين، بص انا عملت طريقة لطيفة، عارف انا حافظهم ازاي؟ كل الهرمونات ما عدا الجاستين والكلين بيلور البريشر، يبقى اكتب لي الباقي، حتى الباقي دي تحفظها لك انت. يبقى انا ما احفظهمش كلهم، انا احفظ مين اللي بيزود الكونتراكشن، مين بيمنع الحرقان؟ جاستين وكلين. الباقي كله بقى جي اي بي وسي سي سي سي سي سي كي والفي اي بي، كل ده بيعمل بيلور. خدت جنب اندوكراين ليه؟ انا عملتها تربة تحفيظ باراكراين. يبقى اندوكراين مع مين فاكر الفرق بينهم؟ اندوكراين الهرمون بيطلق في الدم بس. بص يا بلاند هقول لك انا فاكرهم ازاي، حروف متحركه A و E. يبقى اكتب لي جنبها بص يا بلاند الحروف المتحركه A و E عشان في اشهرهم الاف. طيب نيجي نيوروكراين. الاستايكولين انا فاكره ازاي؟ الاستايكولين ده بيشغل الجهاز الهضمي. بص بص ايدي من فضلك، بيشغل الجهاز الهضمي. يبقى لازم يعمل ايه في السفنكتر؟ ريلاكس ادبي كونتراكت، اللي هو لازم يريلاكس السفنكتر يعمل حرقان. كنا خدنا سيمباتيك في الفا وبيتا، فاكر الجمله بي بي بيتا ان بي بي يبقى هي البيتا. طب والبيتا كانت بتشتغل في سنه اولى بالسايكليك ام بي، عشان كده خدتها معاها انا من اخر واحد. اي عقار يزود السايكليك ام بي ياكتيفيت الادينايل سايكليز يجيب حرقان. لما تقرا في التابلت ان العقار ده بيستبلت الادينايل سايكليز بيزود السايكليك ام بي، يبقى لازم يعمل حرقان من ضمن السايد افكت. ايه خد بالك خدتهم ازاي؟ اندوكراينر مع باراكراينر وطاف مع بعض، علمتك ازاي تعمل اورجنايزيشن المعلومات، هتعملها لوحدك بعد كده من ثالثه بالثالثه. اندوكراينر مع باراكراينر. نيوروكراينر ليه خدتها مع السايكل ام بي؟ لان من ضمنها البيتا ريسبتور بتاع السيمباثيك اللي بتشتغل بال سايكل ام بي. وبعدين الفود، الفود الشوكولاته والقهوه والدهن بيتر كفايه بقى شوكولاتات وبتاع. طيب نيجي ترافلينج الونج ذا اسوفيجس، يبقى اتكلمت عن البوابتين، تاني البوابه اللي فوق قافله ليه؟ كير، واللي تحت قافله ايه؟ اس ال، وهتشرح انهي ده؟ اس ال. نحن مدانون لمين؟ اهم اثنين هم دول في الام اس كيو، جاسفين اند موترين، جاسفين وموترين. وكل الحاجات اللي بتقلل تجيب حرقان. انا عايزك تبقى تقرا كتاب مفيش النظام والترتيب ده ابر سيريال سي، طب لور سيريال سي، طب ترافلينج الونج اسوفيجس، التقسيمه دي كده الواحد يبقى عارف هيجاوب ازاي؟ طيب هنا بقى رقم الساعة 2، لو انت فلويد هتنزل بالجرافيتي، يعني فلويد بتنزل بالجرافيتي، انما السوليد والسيمي سوليد بتنزل باي بص الايدي مستني. دي كام احتمال؟ 2. عشان كده كمان السؤال يقول لك واحد في الابسايد داون بوزيشن بيلعب جمباز راسه تحت وبيقع الحته، يقدر ياكل ساندويتش لكن ما يقدرش يشرب ازازه بيبسي، فاهم ليه؟ تنزل تاني ان الفيو بينزل باي في الوضع ده ياكل ساندويتش لكن ما يشربش، يبقى رابع النهارده في البيت. تستغربوا شويه حط راسك تحت زرع بصل ورجيك ولهم عاوز طيب بس ده هيجيب واحد بقى معاه قميص ب كومنت واد قوي قوي ويقعدوا يلفوا على الكمام حوالينا ويشيلوك شيء. طيب الستاسيس نوعان، في برايمري في سكندري، بص لي انفضل، وكل حاجه اثنين. البرايمري بص لي انفضل، كونتينيويشن تو وات هابن ان ذا فاريس، هو حصل ايه في الفاريس؟ سكسيسيف كونتراكشن هنا في السوبيرو بص لي، وبعدين الميدل، بقى الانفيرو فرنجيا كونسيكتور مكمل. يبقى البرايمري كريستاسيس كونتينيويشن تو وات هابن ان ذا فاريس. يوجوالي سبب الفجعه بعيد عنك طيب دي ما بتنزلش الاكل، ساعات بقى انا عم تاكل مع او تلحق كلت حاجه كبيره كده وقفت، فيحصل سكت الكريستالز وراها لحد ما تنزلها، ساعات طعم من سبعه بالميه، انما حتى لو ما شربتش ما تقلقش هي الاسوفيجاس هيقعد وراها لحد ما يجيبها الاستومك. خلاص يبقى في برايمري ايه؟ سكت. لو اكل ناس محترمه بتعمل البرايمري بس، برايمري تنضفها، انما موضوع ضغط بقى و يبقى هنحتاج السكندري معاها. برايمري مش كافي. طيب عاوز اقسمها حسب الريت لسلو رابيد، زود لي الحته دي في الدياجرام. انا حاططها في الرسمه بس بعيد شويه. يعني كتبنا برايمري وسكندري، رابيد وسلو. في الرسمه بص الابر بارت اوف ذا اسوفيجاس بيبقى نوع النقط السكيلتال برايتد رابيد مرسوم على الرسمه. طب وفي اللور بارت بتبقى سموث، والسموث بس زي ما قلت في سنه اولى تتميز الناس يوم. بدعا لما الطلبه تلخبطها، ليه؟ بص لي وانت عمرك هتلخبطها. الابر ناحيه الماوس، الماوس نوع المصري فيها سكيلتال، يبقى سكيلتال سكيلتال. انما الاستومك فيها سموث، يبقى الحته القريبه منها سموث. مش معقول يا بني ادم تبقى فيه سكيلتال سموث، بعد سكيلتال تاني بعدين سموث، يبقى احمر بخطة. سكيلتال مع السكيلتال والسموث مع السموث، عشان ما تنساش، هنا سكيلتال يبقى هنا سموث يبقى. وبحكي القصه دي وبكل الاسى كل مره، كان بيساعدني في الدكتوراه بنت اسمها عفاف توفاها الله في روعان الشباب. ليه بقى؟ زمان كانوا بيغسلوا بحاجه اسمها البطاس وما زالوا، البطاس ده شكل زي اللبن. فهي طفله قاعده جنب امها شافت الكوبايه افتكرتها لبن، راحت ايه شاربه البطاس. ده بي ماده كاويه، اكثر حته بتتاثر اصعب حته في علاجها اللي هي اللور اند اوف ذا اسوفيجاس. ليه؟ افهم، لان في الابر اند البريستالسيس سريعه جدا، فما بيلحقش يقعد البطاطس فتره يكوي الاسوفيجاس. لسوء الحظ البريستالسيس في اللور بارت فيري ايه؟ سلو، فيقعد البطاطس فتره رهيبه يعمل فايبروزس رهيب في اللور اند اوف ذا اسوفيجاس. نقعد بقى نوسع الاسوفيجاس كل شهرين ثلاثه عشان يعني يبلع. فمره يتخرم الاسوفيجاس تدخل البكتيريا على الميديسباينال خدناها في اناتومي يحصل ميديسباينايت والعيان يتوفاه الله رحمه الله عفاف بسبب هذا الموضوع ده. سبب الستارت از فيري سلو ده اللي هو سهل. فانا قلت التطبيق الكلينيكي بتاعها لما بتشرب ماده كاويه اكتر حته بتتبهدل مش الحته القريبه اللي سهل علاجها لان هنا رافد ما بيلحقش يقعد اصغر حته هي اللي هو ورا تو في الكيو بتتكلم واحنا بنعمل عمليه تاخدوا كام حفظة مش هيك ده تاخدوا مخطرش يا جماعة ده بنحاول تشوفه مش نايم يعني هي بقعدوا يعملوها ده روتيشن 10 سنين مرة قطعت حفظة في السماء رحمه الله السماء في السماء عندي طور هائج أسد ترونج أسد اسمه اسم جاز بس وقت في هنا مصيبة اسمها اسم جاز أهم ضغط اتكلمت عليه قال بس في الكيدني أكثر ضغط في جسمك هو البروتين نسين وحالتنا هنا فاحنا هنا في خلايا بتطلع من سين ميوكس وهنا خلايا بتطلع ميوكس عند الكاردا والطيارة في نيوكس عشان في طور هائج هنا. طب نيجي الجاستريك سكريتوري يونت اللي هو الجلاند اللي هي بتاعة المعدة الخلايا اللي بتطلع الـ FCL خدناها في سنة أولى اسمها اوكزنتيك سيلز. معرفش الزملاء قالوا لكم معنى كلمة اوكزنتيك يعني حامضي. انت لو عارف معنى الكلمة تفهم ان هي دي اللي طلعت فيها. بس المهم يبقى حد قال لك ان اوكزنتيك معناها حامض يبقى ايه اللي بتطلع الحامض اللي هو الاس ال ومعاها خدته حاجة تانية اللي هي الانترنسيك فاكتور اللي هو مهم اللي انطفى البي 12. طيب في جنبها خلية اسمها البيبتيك سيلز اظن من اسمها لما بتطلع بتطلع بيبسينوجين الشيء لزوم الشيء عشان الاس ال هو اللي بيحول بيبسينوجين الى بيبسين دول جنب بعض. طيب هذا الثور الهائج بقى الاس ال هو داخل هنا الحلبه بيذكرني بالمصارعات الصيران في اسبانيا وفي ساوث امريكا. واحد تفتكر الميتادور بيدخلوه على الطور بقواته ده في جزئين قبل المصارعه ان الاول يدخل ناس راكبه حصنه مغممه كده يعني في غمامه على عينيها ويقعدوا يضربوا الصوت برم عشان يبليد عشان يضعف ما يقدرش الراجل بالتدور يدخل عليه بقوته. تاني بقى مرحله الناس الاطفال اللي هم الشباب الصغيرين اللي نفسهم الاشبال يبقوا متدور يدخلوا بقى ويجروا كده جنب الطور ويروحوا قاعدين فيه سهمين ويجروا بعيد عنه عشان برضه ينزل اكتر. كل ما يطوروا المشهدين دول الناس في الدرجات تزعق ايه ده؟ محتاجين طور هتموتوه قبل ما يدخل بالتدور. احنا بنعمل نفس العمليه دي وعندنا حاجتين لازم نضعف الاس ال قبل ما يدخل الحلبه. النكس سيلز هنا بتطلع ميوكس والسوليبل اللي اظن فاهم ليه سوليبل عشان ما يقفش هنا بقى يقفل لي الضغط. سيرفس ابيثيليوم سيلز هنا برضه بتطلع حاجه طبع في الاس اللي هي ميوكس بس هنا سوليبل ان سوليبل ليه؟ عشان يبروتكت الميوكوزا فروم اس ال يعني لو فاهم ده ان سوليبل انما ده سوليبل لو فاهمها مش هتلخبط بتاع النك لازم يبقى سوليبل بعدين يدخل اس ال بقى ما ندخلوش بقوته ابدا دي هيدروكلوريك اسيد افهم جوه جسمك فيه ايه؟ ما فيهاش هزار هيدروكلوريك اسيد. You have four types of cells في الجاستريك سكريتوري يونت. مين الخلايا الأساسية اللي بتطلع هذا الثور الجامح الهائج؟ اوكزنتيك سيلز وبتطلع اس ال بلس ترانزيك فاكتور. يجاورها الشيء اللي ذو الشيء. البيبتيك سيلز اللي بتطلع البيبسينوجين اللي هو محتاج اس ال في حاجتين هنقولهم بعد شوية. يحول سيلز للبيبسين ويدي الاوبتيمم بي اتش فور بيبسين ده الانزيم الوحيد المهم اللي بيشتغل في اسيتيك ميديا. الباقيين كلهم في الكلاين ميديا ما عدا البيبسين. فقال لازم نضعف الطور ده كم مره قبل ما يدخل؟ مرتين، مره بالنكسل بتطلع ميوكس بفر ومره بالسيرفس ابيثيليا سيلز بتطلع ميوكس بفر بس واحد فيهم سوليبل والتاني مش سوليبل. فكرنا فيها بطريقة حلوة. السيرفيس ده لازم يلزق عشان يحمي الميكوزا، يبقى ده انسوليبل. نعم بتاع النكسل ده سوليبل، ده ام اس كيو الحتة دي. اسيد سكريشن، سؤال نظري مهم، وظائف الاس سي ال واحد واثنين اكتب لي جنبيهم الاكل، لا علاقته بالاكل، معلش عشان انا عاوز اديك تربة حديد حلو. ايه علاقته بالاكل؟ هو ايه اهمية الاس سي ال الاكل؟ انا حكيت لك فريد بيعقم الاكل. طيب قلت هل مهم انك تمضغ الاكل؟ الناس اللي فقدوا اسنانهم العبيد، الناس اللي بتظلط ما لا يقوم به الاسنان يقوم به بايه؟ يحول الاكل العجينة الفود باسكت الى قايم، قايم عجينة، ده بيدوب الحديد الاسيال، بيدوب العظم الكالسيوم. اظبط ولا يهمك، بس قلت عيبها حاجة، هتحتاج اكل كتير عشان تشبع، لو مضغت كويس هتشبع باكل قليل، فوزنك يبقى كويس. المضغ حلو، تاني السلام، كمان المضغ حلو. ثالث ورابع وظيفة علاقة الاس ال بالبيبسينوجين، هو اللي بيحول البيبسينوجين لبيبسين، وهو اللي بيبروفايد الاوبتيمم بي اتش 4، بس تبقى جنبها اسيديك، لان ده الانزيم الوحيد المهم في الام اس كيو اللي بيشتغل مش في الكلاين، بيشتغل في اسيديك. مين يداوم الحديد؟ الاس ال بيساعد ابزوربشن، مين يداوم العظم؟ الاس ال بيساعد الكالسيوم ابزوربشن. هما مزودين السنه رقم 7 ان الاس سي ال ده بيزود الباي فلو، بيزود الباي فلو تمام. طيب مش مهم قوي الحقيقه، لانه هو ريليتد للجاسترين، والجاسترين زي السي تي كي، والسي تي كي بيطلع بايل، بس يعني مش علاقه قويه على بعض. هنام عشان نبقى هما كبيرهم 7 نكتب 7. النقطه الثانيه بعد الفانكشن اس ال، الميكانيزم اس ال سكريشن. عاوز اعلمك حاجه في الحياه، ما تفكرش مور ذان وان بروبلم ات ا تايم، عمرك ما تحل اي مشكله في حالك. فكر وان بروبلم ات ا تايم، ساعات واحد بيقابل اكتر مشكله، ما تحطش في كلهم في واحد، واحده واحده. ناخد المثال هنا، دي المعده اهي، بس هكبر بريزنتنج سيل قوي، شايف بريزنتنج سيل قد ايه؟ فيها الريزنت سيلز بتطلع السيل، وهنا الجاد اهو، وعندي الوان هستغل الالوان. انا عاوز اطلع اس سي ال، دي مشكلتين مش مشكله واحده. اتش سي ال، لو فكرت في الاس سي ال ككل مش هتوصل. انا اقول لنفسي انا عاوز هيدروجين وعاوز كلورايد. طب الهيدروجين يجي منين؟ اسهل تفاعل في الجسم، خدناه السنه اللي فاتت، كربون دايكسايد وميه، مفيش اكتر منهم في الجسم. بمساعدة الكربونيك انهيدريز يدي كربونيك اسيد اللي هيبقى ديسوشيتد لهيدروجين وباي كربونيك. الهيدروجين ده اكتفلي بامبد، يبقى جبت اسيد. فقلت اقول لنفسي اجيب منين الهيدروجين؟ من اسهل تفاعل في الجسم، لان اكتر مادتين في الجسم الميتابوليزم 70% من جسمك ميه، والكربونيك بيطلع اساسا CO2. CO2 ميه بوجود الكربونيك الهيدريت، يدوا كربونيك اسيد، يدوا هيدروجين باي كربونيك قبل هيدروجين، يبقى ناقصني ايه دلوقتي؟ فبصت الاوزنتيك سيلز على يسارها، لقت البلاد بيموت بالصوديوم كلورايد. صح، مليانه صوديوم كلورايد، اما لو ادونا كلورايد تبقى اتحلت المشكله. بس المثل بيقول نو فري لانش، مفيش حاجه ببلاش، ادوك كلورايد بتاعين، لازم تديهم حاجه، عشان تديهم حاجه لازم تديهم حاجه. نظام احمد علوي يسيب وانا اسيب، عشان يدوني كلورايد نيجاتيف لازم اديهم حاجه نيجاتيف برضه، عشان ما بوظهمش الكهرباء في البلاد. طب ما انا عندي حاجه نيجاتيف برضه اهي، يبقى اديهم باي كربونيت نيجاتيف واخد عوضا عنه كلورايد نيجاتيف. كلورايد شيفت فينومينون خدناها في ريستريشن، انك تدي فايتر بيت وتاخد كلورايد، تتكون هنا اتش سي ال. خدت بالك انا عملت ايه؟ ما فكرتش، ده في كلام يا جماعه. بصوا السجيشن سهلة لما نسمعها. لو عدت واحدة بتتعقى برضه هي سهلة جدا لما تفهم مفاتيح بتاعتها. يبقى اي فرنس بالحال فكر في ايه؟ وان اطفالي. اقول لنفسي انا عاوز هيدروجين. اسهل تفاعل في الجسم. طيب مع سيلي تو في وسط كربونيك الهيدروجين دي كربونيك اسيد دي هذا الموبايل. طب ايه؟ تالي اسيد. يبقى ناقص دي ايه؟ كويس. بصة الخلية على اساسية رئة البلط بيموت اكتر حاجة فيه صوديوم كلورايد. ملح. اسمنا كله ملح. لما لو جينا في وايت يبقى الموضوع سهل قوي. لو فري لانش عشان يدوني كلورايد نيجاتيف لازم اديهم حاجة نيجاتيف. طب انا عندي حاجة نيجاتيف اديهم بقى كرميت واخد كلورايد فيتكون اتسال وحتى بعد كده بيسحب ميه عشان ما بقاش كونسنتريتد. يعني ده مصيبة ده بيخضر ميه. طب بص بقى معايا حاجة لطيفة قوي. يبقى قصاد كل مولكيول اف سي ال اتكون في اليومن اتكون قصاده مولكيول اف بلاد. شو ده كده؟ يعني البلاد اللي خارج من المعده بقى الكلاين ده هو ده اسمه خد نفسه يقول الكالينزيم. هيقول لك عليه الجر. ده هو ما هو الاحتياطي القاعدي في الجسم الصوديوم بار كارمين. يبقى كل مولكيول اف سي ال هيتكون اتكون هنا صوديوم بار كارمين. البلاد اللي خرج من الكليه اصبح الكلاين فيسموا ده الكلاين تايب. سؤال شابه مهم جدا. ما هو الالكلاين تايب؟ لكل مولكيول اس اللي بيتعمل في المعده بيتعمل في الجلد قصاده مولكيول صوديوم داي كارنيت. والطالب فاهم قوي دول عدد قليل. الحياه ممكنه في حدود ضيقه من الطوائف البي اتش. تصور افراز الاس ال ده كان هينتهي بالوفاه لان الجلد اللي خرج من المعده خرج البي اتش بتاعته الكلاين هيدمر بي اتش بتاع بقيه الدم. بس سبحان الله من خلقين. هناخد بعد شوية الجاز اللي طالع من البنكرياس هيطلع اسيديك. اللي طالع من المعدة الكلاين. كل على حدة يموت. لو السمك لوحدها الجاز على الكلاين موت. البنكرياس اكسكريشن لوحده اسيديك تموت. يلتقي الطيران فيعدلوا بعض. This is why يسموها تايد. عارف يعني ايه تايد في اللغة؟ يعني مادة وبس. يعني البي اتش بتاعت الجاز هتعلى قوي. وبعدين لما التقي بالبنكرياتيك بلاد اللي هو اسيدك ترجع تاني للنورمال بي اتش. This why it's called tight. Tight يعني مد وجاز. اللي هو السبب ايه في باقة المعلومات العامة؟ الأمر. هل الشمس لها مد وجاز؟ لها. بس طبعا بسبب البعد الرهيب يعني المد وجاز بتاعها بقى. المد وجاز ده يحدث في البحار ولا في الأرض؟ الإجابة الصحيحة بالاثنين. في الأرض 20 سنتي ارتفاع انخفاض. مش فقط في البحر. في البحر بيوصل 8 امتار. بس الارض بترتفع وتنخفض القشرة 20 سم بالمد وجاز. كانت هذه هي بخصوص المعلومات العامة. يبقى تايد. تايد يعني مد وجاز. سبحان الله عاوزك تتامل الموضوع. يا نهار ابيض. بقى اسمها الاس سي ال 100 لما تعمل اس هنا لازم يتعمل الناحية التانية. الف ده يموت ده غير في اتش على الضغط. لكن هنشوف بعد شوية الالكلاين تايب راح يموت بتاع المعدة. الاسيد تايب بتاع البنكرياس يموت. الاثنين مع بعض اللي هو بعض. هتستمر مسيرة الحياة. النقطة الثالثة والأخيرة في إجابة سؤال الأسيد سكريشن ستيميليشن أوف أسيد إيه ده؟ سكريشن. صلح ستيميليشن. سبق الله يا أسيد. يبقى لي كام سنة أقول له غير الكلمة دي. يبقى مش عارف هيكل ديفينيشن اوف اسيد سكريشن. بس معايا هنا في ثلاثه ريسبتورز يزودوا الاس ال سكريشن. مين اشهر عصب في الشغل الجهاز الهضمي؟ فيجاس. الكيميكال ترانسميتر بتاعته ايه؟ استايل كوين. ففي ريسبتور للاستايل كوين صح. مين الصديق الاوحد للاس ال؟ يبقى في ريسبتور للجاسترين. لكن اهم ريسبتور اسمه اتش 2 ريسبتور. حتى مره زميل في جراحه قال لهم هادرين ريسبتور. طبعا ده اختصار هيستامينيرجيك ريسبتور نمبر 2 صوت هادرين ده بتاع الهيستامين. هيستامينيرجيك ريسبتور نمبر 2 ده اقوى واحد. ليه بقى؟ اللي بيقول لك في الاخر الاستايل بي ريسبتور وبس بي ريسبتور بيطلعوا الاس ال من خلال الهيستامين من خلال الهيستامينيرجيك ريسبتور نمبر 2 ده اقوى واحد. والحمد لله توصل الانسان لواحد من اعظم الاكتشافات في القرن العشرين اللي فات وهو اتش 2 بلوكر. دواء يقفل H2 اللي هو السيبتيدين الاسم العلمي اللي هو في البيت بيسموه زنتاك او تجبت احسن ادوية قرحة بالعالم لانها بتأتاك اهم ريسبتور اللي هو ال H2 ريسبتور السيبتيدين وعليك لازم تعرفها السيبتيدين اللي هو الزنتاك والتجبت اللي هو قلت اذا ما خفتش بيهم يبقى في مصيبة تانية بقى يبقى في زولينجر إليسون سيندروم في ورم في البنكرياس في الاي بي دي سيل بيطلع كميات رهيبة بالصين بيطلع كميات رهيبة بالال سي ال اي واحد عنده حمورة النهاردة تديله التجبت او زنتاك لازم يخف ما خفش يبقى زولينجر إليسون سيندروم يبقى لو جالي سؤال اسيت ديبليشن اجابه بكام نقطة فانكشن وميكانيزم بسم الله نبدأ نصحح بقى سؤال مش مهم أو نظري بس جالس تكتب فيه انا نظري بس انا بس اخوانيك بيجي بمكين كتاب للسؤال او للسؤال كل السؤالين في الاخر بقى احط لك 13 سؤال في الديجيشن ده عشان كده لازم نعمل حاجه طويله قوي بس كده تاخر هم المهمين ازاي تكريش نظري نظري نظري مهمه بص بالظبط لحد هذه اللحظه كنت تعتقد ان المعده دي حاجه واحده بينما المعده دي حاجتين اهي نصين ده ملوش علاقه بده واحد صار المعده دي اورجان واحد ده وظيفه واحده لا دي حاجه ودي حاجه البروكسيمال موتور يونت ده شيء والديستال موتور يونت ده شيء اخر حتى نعملها شبه مقارنه البروكسيمال موتور يونت بيشمل دي على الرسم موجوده الفانتس والبادي انما الديستال المدخل الانتر والمالوس يعني بيقولوا كلمه انتر ما بيقصدوش مدخل المعده بيقصدوا مدخل المالوس يبقى تاني اول نقطه بالمقارنه دي فانتس وبادي دي انتر والمالوس ايه وظيفة البروكسيمال موتور يونت؟ ستورج خزن اكل حتى معروف مش كتبها الجميل ان الاكل بيتخزن في كونسنتريك لاير كده يعني اول حاجة بتاكلها في النص واخر حاجة بتبقى في البريفري فما تنهيش هي اول حاجة في النص وانت تيجي عليها طبقات ما تنهيش الاكل بانك تاكل حاجة سبايسي او حاجات زي كده لازم تاكل حاجات فيري مايند مش كده بتحلي بالاسف المفروض معايا؟ اما ايه وظيفة الديستال موتور يونت؟ وظيفتها بس it mixes and empties mixes and empties يبقى دي storage دي mixes and empties يبقى مين الجزء اللي بيتحرك؟ الديستال موتور يونت عشان كده تقيل عضلاته قوية ثيك انما الجزء ده ما بيتحركش عشان يعمل storage ده بيريلاكس عشان يشيل كمية عشان كده العضلات بتاعته ثين في المقارنة مكتوبة صادق ده في نقول ده في كود أهم كلمة جاية بقى بصنا النقطة دي عشان يخزن أكل كويس بيتميز بظاهرة ريسبتيف ريلاكسيشن الانبساط التعاطفي يعني الانبساط المتوافق مع الأكل كل ما تاكل تصير فضل المعدة تنبسط عشان الضغط جواها ما يزيدش عشان تقدر تاكل اكتر فكل ما تديها اكل المعده تنبسط فانت تنبسط وتاكل تاني هي تنبسط وانت تنبسط يبقى انتوا الاثنين مبسوطين اسمها الانبساط التوافقي روائع الخلق والخالق لان تخيل لو ما انبسطتش الانتراجاستيك بريشر هيزيد هتحس ان اختلفت الدنيا وانت لسه في خيرات الله على الترابيزه ايه ده كل ده هتسيبه لمين؟ ابعد فربنا حداها بالانبساط التوافقي يعني ازاي توأمت الوظيفه الستوريج بالانبساط التوافقي هشرحها بصراصير علمناها لكم في السي ان اس ستيميلاس ريسبتور اكسن سنتر ايه الستيميلاس؟ انك لما بتاكل بيحصل ديستنشن يعني ممكن الفها يبقى الريسبتور حاجه ميكانيكيه ولا حاجه كيميكال؟ ميكانيكال نيجي لاخر بصوا الحته دي كل ثوابت سيرومك بتتزلزل في جي اي تي. الافرنت فيجا في سمباثيك السنتر فيجا نيوكليس سباينال كورد هو السنتر بتاع السمباثيك. الافرنت فيجا في سمباثيك ليه ده؟ احنا من ثوابت الكترونيك ان الفيجا في السمباثيك خلفضه خليفه خلف خلاف المحامي. يعني ده قال شرق التاني يقول عمر ما خدنا السمباثيك مع الطرف بيعملوا نفس الشيء. بس ربنا سبحان الله عاوز المعده البروكسيمال باث ريلاكس تنبسط عشان انت تنبسط. فخلى لاول مره تلاقي السمباثيك والفيجا بيشترك سويا مع بعض بيعملوا نفس العمل. هما اللي بيريلاكس البروكسيمال موتور ريليف والاستومك هما اللي بيعملوا نفس العمل يعني طول الوقت عكس بعض. تفكر بذكاء. هذا العمل اساسا عمل مين؟ اساسا عمل السمباثيك. السمباثيك عدو الجهاز العصبي يبقى هو اللي يبسط. يبقى السمباثيك شغال صح شغال بوظيفته انه بيريلاكس الجي اي تي. مش كده ما غيرش الترانسميتر. الترانسميتر بتاعه ادرينالين ادرينالين فايبر. انما الفيجاس بقى لو طلع السيركولين السيركولين عكس مين؟ هو ادرينالين ما ينفعش يبقى هيقبض. فكان لازم الفيجاس هو اللي يغير الترانسميتر لانه هيعمل حاجه مش عمله. الفيجاس ده مش شغل الجهاز العصبي في الحته دي بس. بس الفيجاس هيريلاكس مش هيشغل عشان تستور. فغير الترانسميتر بدل ما يطلع السيركولين تزلزلت الثوابت. الفيجا الفايبر تو ذا بروكسيمال موتور يونت وهيطلع ادينوزين تراي فوسفيت مش كمصدر للطاقه وانما ككيميكال ترانسميتر. فسموا الفايبرز بيور انرجي فايبرز نوت كولينرجي. سؤال مش مهم جدا. الفيجا بيشغل الجي دي كله على مين؟ بروكسيمال موتور يونت بيعملها ريلاكسيشن زي السمباثيك. لاول مره هو السمباثيك حاجه واحده. لو الطالب مش واخد باله ساعات هو بيكتب ريفلكس بيفتكر انه غلطان. ايه ده؟ فيجا السمباثيك زي بعض. فيجا السمباثيك زي بعض كل شيء واحد في قطعه واحده في الجهاز العصبي. بروكسيمال موتور يونت عشان تنبسط هي تنبسط وانت تنبسط. السمباثيك بيبسطها لوحده يبقى ما غيرش ترانسميتر. يبقى هو ده ايه؟ ده كان المفروض يقفز يبقى يغير الترانسميتر. يبقى بيوري ماجيك اند نوت كل ماجيك. انت جبت 39 ضعف نمره فين يعني؟ ضعفها فين؟ حتى الانرفيشن هي مكتوبه تحت. شوف حط لي بقى دايره كده مهمه في يوري انرجيك بيجا الفايبر. هي دي اللي عاوزها دايره تزلزلت ثوابت. انما الثانيه ما تحطش تحتيها. ما انت بتدرس طول عمره ادرينالينيك تحط دايره فين؟ هو ادرينالينيك. انما فين الاختلاف هنا؟ وعشناه. يبقى بماذا تتميز البوكس والموتور يونت؟ بالانبساط التوافقي ريسبتيف ريلاكسيشن. كل ما تملاها تنبسط ما تملاها اكتر تنبسط اكتر. وانت كيف حدث ان اشترك الفيجا في السمباثيك اول مره اللي هم اعداء اشتركوا في شيء واحد؟ طب دي وظيفه مين اساسا انه يبسط الجهاز العصبي؟ عدو الجهاز العصبي السمباثيك. يبقى الطالب ذكي بيفكر يبقى ما غيرش الترانسميتر بتاع نور ادرينالين. لكن مين لازم يغير؟ الفيجا بيطلع مين دلوقتي؟ مش السايكلين يطلع اي تي بي. نيجي الناحيه الثانيه بقى. الحته دي لازم تتحرك عشان تميكس اند امسس. والحركه عاوزه كهرباء سميناها بيزك الكتريكال ريزم. اللي هم عددهم في المعده كانوا جابين ثلاثة خلوهم خمسة مش وحشة كويسة. خمسة ثلاثة أي حاجة منهم مقبولة تضيح. يبقى عددهم خمسة بير بنت ثلاثة منهم بس هيدوا سبايك. ثلاثة هيدوا سبايك. يبقى هم دول اللي هيدوا ايه؟ كريستالز البيزك الكتريك ريزم. بيزك الكتريك ريزم سموها ريزم لانها ريزمك معدل خمسة في الدقيقة. والكتريكا لانها عبارة عن ديب بولاريزيشن ريد بولاريزيشن. سؤال ام اس كيو ريزل قوي بس لو فكرت ثانية جو صح. افتكر الكهرباء هتمشي على اللونجيتيودال ماسل ولا على السيركولار ماسل؟ انا اعتقد لازم تمشي على اللونجيتيودال. ليه؟ عاوزين الانقباض بتاع الكيستا موتور يمشي كده. فلازم تتكهرب وتنقبض تتكهرب وتنقبض تتكهرب وتنقبض صح؟ يعني لو مشي كده احنا عاوزين الانقباض يمشي كده صح. يبقى لازم كهرباء بعدين انقباض كهرباء وبعدين انقباض كهرباء. يبقى لازم تمشي على ايه؟ على طول ما تمشيش على عرض. ها حتى انا بقول لك في الاسلوب كده بقول لك روح اشتري الحاجه دي تمشي على طول. عمري ما قلت لك امشي على ايه؟ على عرض. مش عاوز عبط، ما بيمشيش على السلك المصري بتاع العرض. هتمشي على ايه؟ على طول. ادي المنتدى المصري. عبط تاني مش عاوزه. هي الاتجاه الكهرباء ماشي ازاي؟ اتجاه الحركه ماشي كده. احنا ما بنعملش انقباض كده. ماشيين انقباض كده على طول، يبقى الكهرباء تصبح على طول، يبقى تمشي على على طول على المنتدى المصري. فانت اللي مسكوه هنا القلب ليه بيس ميكر، والمخ ليه بيس ميكر في السيكولوجي باذن الله، والمعده لها بيس ميكر اهو هنا. لان الحركه بتتجه من هنا، مفيش هنا حركه بالبروكسيمال نوتريون. فالبيس ميكر لو رسمت المعده كده في النص الثاني هنا، يبقى في الميد بوينت على الجريتر كيرفتشر وراسمها لك. ده سؤال ام اس كيو. بيس ميكر ولا استومك؟ اسمع اللي بعدها جميله. الستالسيس بتبتدي بص ايدي ويك اند سلو، وكل ما نقرب من بيلوراس تبقى سترونج اند رابيد. اشرحها اكتر. من رائع الخلق والخلق فرق رؤى العيان على اللي بيحصل. المفروض لما الوول يكون تراك السفنكتر يحصل لها ايه؟ الا في المعدة. الوول بيكون تراك وستيل البيلوراس عمرها ما تلاقي. ده وبالاغلب لانها لما تقعد كونتراكتد ايدي فيها عجينه اهي، تخيل فيها عجينه الاكل ودي كونتراكتد، واروح باين دايسه جامده في الاخر. انا ببتدي ويك اند سلو وبنتهي سترونج اند رابيد، لكن دي قبل اقتصادي. فالسترونج اند رابيد معظم العجينه دي ترجع تاني، وهو ده الميكسنج. وحته قد كده لان السفنكتر قبل اقتصادها بالعافيه تفوت تنزل في الدودلان. مش كده؟ انا بتخيل لو جبت لك كرسي وقعدت في الدودلان وبصيت على الفيلورس، تلاقي الوزع عماله تتنقط عليك حته صغيره. عشان كده قالوا المعده بتفضي لثلاث ساعات. فكر فيها، لو كان دي هتكونتراكت ودي تريلاكس كانت في خطه واحده بس فضت. لكن البيلوراس ذيرز نوت ريلاكس ان فرونت اوف ذا بريستالسيس، بتقعد كونتراكت اخر خطه قويه جدا تطلع حته قد كده، والباقي كله في العجينه يرجع تاني ونجيبه ويرجع، وهو ده الميكسنج. وكل شويه وانت قاعد على الكرسي تلاقي حته وقعت عليك. اسواق المعده بتفضي كام ساعه؟ ساعتين. انما تقول لي ان البريستالسيس ان فرونت اوف بريستالسيس ذا بيلوريك ماسل ريلاكسز، صح حسب الترومينج، بس غلط. ما ينفعش. كانت المعده فضت في خطه واحده تك تك تك فضت. ما ينفعش كده، لازم رويده رويده. الفيجاس لو عملت فيجاس استيميليشن ممكن مش ثلاثه يدوا سبايك، اربعه يدوا سبايك. طب مور فيجاس استيميليشن الخمسه سلويد يدوا سبايك. طب مور فيجاس استيميليشن مفيش اكتر من خمسه. عشان كده ومحدش قال لكم الحكايه دي سموها بيزك الكتريكاليزم، لان الرقم ده لا يمكن لعب فيه. هما خمسه بدين. امال فيجاس بيعمل ايه؟ يخلي عدد اكبر يدي سبايكس، لكن ما يغيرش عدد السلو ويفز، بيغير عدد السلو ويفز اللي بتدي سبايك، لكن عدد السلو ويفز ده ايه؟ ثابت شخص الى اخر. عشان كده سموها بيزك الكتريكال بيزك. السؤال ده باذن الله عمره ما جه ولا بيجي. يقول سبحان الله. بس لطيف. دي هنا تزلزل استيراد السؤال، شافوا لي دفعت لك 10 قروش في سؤالين ام اس كيو. الفيجاس يقبض دي السلفاتور يونت، يبقى بالاسفل فين عادي. هو الاسفل فين بيقبض، لكن بيقبض البروكسيما موتور يونت يبقى بمين؟ بالادرينالين فايبرز فيت. اسال ايه؟ يعني الفيجاس بيطلع كولينرجيك فايبرز في دي السلفاتور يونت، انما كولينرجيك فين؟ في طب بص على الاسفنكتر، الفيجاس بيقبل الاسفنكتر بالاسفل كلين، وبصفها الاسفنكتر الاسفنكتر بالبازو اكتب السنل بالبايت. اخر سبعه فقط. يبقى اتعلمت حاجه، انت زي ما قلت الفيجاس بيقبل الاسفل كلين، ويالي فايروس. يقصد الويل ليه تي يقصد الاسفنكر في دي اي تي يعني بيبقى ما بيطلعش بس السالكولين السالكولين لما يبقى عاوز يقصد السالكولين لما يبقى عاوز يقصد يقصد الويل سؤال ام كيو 10 روش السؤال هو بالفايف في 5 روش دلوقتي بتسوق ولا مفيش فيه مثال بالاي تي بي يقصد الويل ويقصد الاسفنكر بالفي اي بي regulation of stomach emptying evacuation سؤال نظر مهم وسهل عشان كده بيجيش المثير في سؤال اهم منه ايه العوامل اللي بتتحكم في افراغ المعده اربعه gastric and spinal دول عليهم النمره واثنين كلام شحاتين يعني ما تاخدش بيه يعني كده بتطلع كلها واحد consistency of food reflects from outside the gut 9 من 10 على 1 و 2 1 من 10 على 3 و 4 gastric factor and spinal factor انتوا اللي هتألفوها افتكر لما المعدة تبقى مليانة وعشان تبقى مفيش كلام ابدا انا روحت عسكري المرور هو راجل بسيط مش واخد اعدادية واخدين اعدادية دول اللي هم لابسين كاس ما هذا البسيط ده اللي هو تلاقي الجاكيت عامله كده ورايحه كده ده عادي هنا تخيل هنا في اشاره مرور لو لقى العربيات هنا واقفه كتير يعني قبل الاشاره في زحمه يفتحها ولا يقفلها؟ ده هو فلازم تجابوها صح لو في جاستريك ديستنشن لو المعده مليانه مفروض نزود البريستالتس ونقلل البريشر نقلله مش نقلله نقلل البريشر بتاع البايلوريك قللها شويه بس لو الاستومك زحمه الاشاره فيه زحمه نزود البريستالتس ونقلل البريشر بتاع البيلوريس انما لو بالعكس الانتستين هي اللي زحمه يعني بعد الاشاره العربيات واقفه يعمل ايه الراجل ده؟ لقى كوبري الجامعه مليان عربيات يفتح عليهم الاشاره يقعد قافلها يروحوا فين؟ يبقى يقلل البريستالتس ويزود البريشر بتاع البيلوريس يقلل الضغط ويزود الكونتراكشن بتاع البيلوريس الكلام ده فيه لا احسن شيء مع كل موزه عايزين نقلل طب الجاستيك ديستنشن ازاي بيزود البايلوريك بامب وينقص البريشر بتاع البايلوريك فين؟ كل حاجه يا نير بس هرمونات في كام هرمون بيطلعوا من المعده؟ من المعده يا غلط واحد اسمه دوبامين يعني ما عنديش اختيارات طب اختار ايه؟ لما اقول لك هرمون يبقى اللي بيعمل العامله دي هرمون اسمه جاسترين هنا مفيش غير واحد بيطلع من المعده عشان يعمل العامله دي نيجي النيرفس يا شورت ريفلكس يا لونج ريفلكس هنا في شورت ريفلكس لان في انتريك نكسس في الروت بتاع المعده حتى تختار مين ماينتريك ولا سب ميكوزا ريفلكس هما بيكبينها بس انت اختار صح مين اللي لها علاقه بالمو كيليتي ماينتريك ولونج ريفلكس اسم العصب اللي موجود هنا ايه؟ يبقى ريفلكس اسمه باجو فيجا ريفلكس ده لونج ريفلكس يعني اقعد اكتب نص صفحه معلومات بتاعت اول حصه تاني الاول نبتدي بعد كده المرور المعده مليانه نعمل ايه في الريت اوف ايفاكيوشن؟ نسرعها يبقى نزود البايلوريك بامب ونقلل البريشر بتاع البايلوريك سين سهل؟ طب ازاي؟ عاوزين نملى معلومات يا نيرفز هرمون ايه الهرمون اللي بيطلع بالجاستيك ديستنشن؟ الاول حاجه دي جاستيك ديستنشن مفيش غير واحد بيطلع من المعده جاستريك والنيرفز عندي احتمال ايه؟ يا شورت يا لونج الشورت اختار بقى انتريك بلكسس واللونج باجو ريجن انا بعلمكوش ايه؟ بعلمكم الوي اوف ثينكينج ذا ريست اوف يور لايف نص المعلومات الواحد يجيبها ما عمره ما شافها جاست لو فكر لا نيجي بالعكس بقى الفاينل فاكتورز خمس حاجات هنا ولا كام هم حاطينها؟ ستة ست حاجات في جوزنا كل على حدة يبطئ افراغ المعدة كل واحد فيهم على حدة يبطئ تعال اقراهم كل واحدة مقنعة جدا اسيديتي لو الجوزنا مليانة اسيد ما خلصناش من الاسيد اللي هنا هترمي علينا المعدة اسيد تاني نغطاها يبقى اسيد في جوزنا بيبطئ اقرا اللي بعدها هايبرتونيسيتي اكلت ولا شربت عصير كده ما تقدرش العصير ده بالذات تفضيه على الجزء الانتاج. عارف ليه؟ ده هايبرتونيك، ده يشفط الماء من البلاد، بيعمل لك سادن ديكريس في البلاد فوليوم، كان حصادك هيموريتش. المحاليل المركزه دي ما تقدرش ترميها في جسم على طول، لانها التركيز ده هيشفط ماء من الدم، يبقى هيقادر حجم الدم كده قط ده، يبقى انت تفضيه رويدا رويدا. استنشن دي مليانه، اظن دي مش عاوز اشرحها، فاضي فين؟ انها مليانه. يبقى اسيديتي ابطا التفضيه، هايبرتونيستي ابطا، اسيديتي اريتيشن كانت حاجات سبايسي هتهري الميكوزا، والبروتكتيف ميكانيزم في الجودنام اضعف بكتير من البروتكتيف ميكانيزم بتاع الاستومك. الاستومك واخلى اللي يبقى عندها انسيال، فهيبقى ناخد في موضوع ازاي الاستومك بتحمي روحها من الانسيال، لكن دي غلبانه ما عندهاش. لو في اريتيشن تفضي تبطل. وفات وبروتين هضمهم بياخد وقت طويل قوي، فتفضيهم ببطل. يبقى كام حاجه؟ سته، وجودهم في الجودنام بيقللوا الجاستيك امتي. طب تفتكر اسم العصب اللي طالع من التستن وهيأثر على الاستومك، مين العصب اللي بيربط دول؟ اسمه بيجل. طب ممكن سامري فليكس، عاوز اعلمك ازاي سامري فليكس، حاجه في الانتستن بتبطئ الجاستيك، انتيرو في الانتستن جاستيك ريفليكس، الفليكس سمي نفسه انتيرو جاستيك ريفليكس. ست حاجات في الانتستن بيبطئوا المعده يسموها انتيرو جاستيك ايه؟ الفليكس، اللي هو العنوان جنبها بتهد بعصب اسمه ايه؟ المنطقه دي بتاعت البيكس. كام حاجه في الجدران تبطا؟ ست. نقولهم تاني؟ اسيدي، كل واحده لوحدها تنفع، هايبرتونيستي، ديستنشن، ريتيشن، فات اند كبري. تعالى بقى الفات ده مصيبه لوحده. الفات بقى لوحده غير انه نيرفس، غير بالنيرف عن طريق الفيجاس، الفات لوحده بيطلع ثلاث هرمونات من شأنهم ان هم يبطئوا المعده. هنا ده هرمون، سموا الثلاث هرمونات دول مع بعض ايه؟ طالعين من الانتستين يبطئوا المعده، على وزن كلمه انتيرو جاستيك ريفلكس، سموهم انتيرو جاسترون، بس هم مش وان هرمون، انتيرو جاسترون ده مجموعه الهرمونات اللي بتطلع لما تاكل فات تبطئ المعده، اللي هم مين؟ ثلاثه، تي سي كي، جي اي ان، سكرتين. اهم ثلاثه بيطلعوا من الانتستين، جي اي تي والسكرتين وين؟ سي سي كي. فات اندوجن هيقلل كالوريك بامب ويزود كالوريك سينتر. مره استضفنا الدكتوره بسام جابت سؤال حلو قوي، ما جابتش سؤال بالعنوان ده، قالت الافكت اوف انجشن اوف فات اون ستومك امتي. حط دايره على الفات مرتين، مره في الهرمون مره في النرفس، يبقى تكتب حاجتين، انتيرو جاستيك ريفلكس وانتيرو جاسترون هرمون. وحتى بحب احكي قصه، الناس بتحكي في السيولوجي يقول لك انا ظهر اللحمه دي كان فيها دهن كتير، ليه؟ طلعت كابس على نفسي. ما هو كابس على نفسه عند افلام مش راضي ايه؟ ينزل ليه؟ لان المعده ما فضلتش. الناس بتشرح سولي الفات ان ذا ستومك بيبطئ الافراغ بتاعه، لما تاكل فات كتير الاكل يكبس على نفسك. المعده مش قادره تفضي. بكام طريقه الانتستين منعت افراغ المعده؟ نيرفس اند هرمون لما تاكل فات. نيرفس اسم ريفليكس ايه؟ قول معايا. انتيرو جاستريك، انما الهرمون اسمه انتيرو جاسترون تاني، يبقى في ميكانيزم نيرفس انتيرو جاستريك وميكانيزم هرمون انتيرو جاسترون. طب قول لي اسم العصب، العصب ده سهل قوي اللي جاي من هنا لهنا، ده تبع ايه المنطقه دي؟ فيجاس. انما الهرمون اهم ثلاثه بيطلعوا من الانتستين، جي اي تي، سي تي كي، اند سكرتين. كلام شحاتين بقى، كونسيستنسي اوف روب، ده اوعى بس دول الاثنين عليهم النمر اللي فوق. لو كانت ليكويد يسيب المعده اسرع ولا لو خدت سوليد؟ كونسيستنس يعني قوام الاكل، قوام الاكل. طب ريفلكسز فروم اوت سايد ذا جاست، البين لو متالم الاكل المعده ما تفضيش، لان البين بيشغل السمباثيك هيقلل الجاس امتي. انما الايموشن فيه احتمالين، مش عايز اخدكم امتحان فير الخبر، الناس تفضي يقول لك هرع على نفسه، معده عمال راح جاي تلاقي نص اللجنه رايحه جايه، يبصوا بعض الاسئله يقولوا ودوني، يبصوا بعض الاسئله هنخاف ازاي؟ لكن قاعدين بالاسباب طبعا، يروح يفضي وعنده عرض شاب براشيم في جيبه عاوز يتفرج عليهم، وتلاقي بقى الممتحن عشان كده بعته معاكم ممتحن يبقى حاطه ودنه بره، ساعات يسمع حاجات ثانيه خالص كده بس سليمه. ايه؟ لا ما هو يصير الخفيف سمتاز او ما الاكتئاب الفير ده صار سمتاز الفير اللي هو الخوف ده مش ستريس ده فير الامتحان ستريسفول على كل اللجنة بس مين خايف؟ الفير ده الفير ده يوقف الناس مش بيجرس عارف الناس لما بيقعوا من الطيارة في ناس فاكرة بان هم يقعوا في المحيط والسمكة كلهم ويخبط الارض معظمهم بيموتوا قبل ما يوصل الارض متخبط نازل من الطرف نفسه كده من غير باراشوت ودي رحمه ربنا الفيجاس راح موقف الجيت سينود خلاص لا يدير الشتا سيلقاها بعدها خلاص حاجه جميله هتقعد ترى ما تخافش مش هتقعد تتفرج انا نازل مير وهنزل كام متر واطلع مش هتنزل خلاص هتنزل كل ده ليه بيشغل الفرن وفي الامتحان هتعرفه انما اكتئاب بقى بتحبه ومكتئب الاكل مش راضي يتصرف بيقلل يعني الايموشن ممكن تداول ممكن تنقص كومبوزيشن وجاستيفيكيشن دي قراءه الصلاه كانت كام لتر؟ من 3 لتر وفي 3 لتر الصلاه كانت نيوترال ولا اسيديك؟ لا ده دي اتلخبط الصلايبة ليه نيوترال عشان ما تزودش الكالسيوم على الاسنان وايدك تنزل كده انما تفتكر الجاستيفيكيشن اللي فيه اتش سي ال هاي يا اسيديك اسيديك دي غلط هاي يا اسيديك الكوليستيتول في هيدروجين ده في الايس وبعدين في صوديوم كلورايد وبوتاسيوم وميه الانزيم اهم انزيم اسمه ايه بيبسينوجين الجيلاتينيز ولا بيز مش مهمين طبعا وفي ميوكاسكا بافر ولو هتنسى انترنتيك فاكتور مين الخليه اللي بتطلع انترنتيك فاكتور هي نفسها اللي بتطلع الاتش اس وجلانتيك سيل مين اللي بيطلع البيبسينوجين ده قراءة ده الام اس كيو تاخد الصفحه الفاضيه ده قراءة ده انا عندي كده انا مش هلحق خالص انا عاوز اخلص بعد ساعتين تمرين بصوا انا 11 ونص الا دي مش ماشيين ف سيب نفسك معرفش والله ما اعرف انا اول مره يوم 23 لسه في اول دايجيشن ماشي والله ما حصلت معايا ليه بدأوا في اخر فبراير والامتحانات اللي هتبدأوا في ابريل اللي هتمشي واكلم الكراسي ما عنديش مشاكل 10 ونص هي الثانية مش ماشيين وعم كام سنة وبحكي قصص وحكايات وبتاع بعد كل يوم في الاسئله انجر كونتراكشن مش وزع التكييف حقك لا اصلا مش دي لوحدها لازم تلعب في الزرار الاحمر لا هو تلعب في المربع الاحمر ده ده عارف اللي هو خليكم معايا عصافير ضغط للتوصل ده سؤال ام اس كيو يعني 10 ساعات في سؤال ام اس كيو اهو انا البرت الحته دي شرحها البرت حلوه قوي قال ان في فيدنج سنتر هنا الابستات موجوده في الهبطات صح في سباتي وفي فيدنج سنتر صح سباتي خليك ساتسفايد حتى انكم سباتي ده موجود فين؟ من السم محدش بياكل سم انا بقى بره السم اكشولي حتى نرد الى كل اللي حق الحق والسم دي بصراحه طالب كان اسمه ضياء زمان كنت بديه كده في عماره في التحرير فوق تقدس وادي النيل اللي انفجرت. لا بس الحمد لله كنا زي الفل. فهو اللي اقترح على دكتور ما بقى ايه تفاعل مع طرق التحفيز، قال لي بص عشان نحفظها الاس مع الام سم ما حدش بياكل سم، وتطلع كل مره اقولها اذكرها مقرونه بيك انت اللي اخترعتها. دلوقتي هو ليه في الجيش. طيب ده طبيب يعني مش اتخرج من كليه الطب اللي هو يبقى السباتي سنتر في الميديال والفيلينج في اللاترال السباتي ده بقى زي العبد لله حب السكر قوي لا ليه لا سجاير ولا قهوه ولا شاي ولا اي حاجه حاجه واحده بس تحبها الحلويات السباتي ده هاكل جلوكوز لما ياخد الجلوكوز يبقى اكتف فيعمل انهبيشن لل فيدنج سنتر يبقى السباتي ده هو سكر اكل سكر يبقى ناشط زي الفل ينهبت قل فيدنج سنتر. طب افرض ما كلش مفيش سكر يبقى غلبان او استفزاز يبقى ايه اكتف ما يعملش انهبيشن لمين؟ الفيدنج. فالفيدنج ده روح واخد امبلس على فوق استبليت السيريبرال كورتكس يدي الهانجر سنسيشن السنسيشن في الكورتكس مش عايز عبط مش في المعده وامبلس لتحت عن طريق الفيجاس يعمل سترونج جاستيك كونتراكشن فيلت باي ذا بيرس اللي هي بتحس ان العصبيه بطل بتسوسه دي اسمها هانجر كونتراكشن هانجر بين. يبقى تاني السنسيشن فين مش عاوز عبط في الامس كيو مفيش سنسيشن في المعده السنسيشن ده تملي فين؟ في الكورتكس. لما ما تاكلش هتحس حاجتين تحس انك جعان ده فوق في الكورتكس وتحس انقباضات معدتك بتقول لك كل يا راجل كل يا على كل الهانجر كونتراكشن دي في المعده بتيجي عن طريق الفيجاس. اذا سؤال ام اس كيو لو انا قطعت الفيجاس بسكينة ميكانيكال باشر او قطعته باتروبين يسموها كيميكال فاجوتري اتروبين ده بيقطع الفيجاس بس بماده كيميائيه مين اللي هيضيع الهانجر سنسيشن ولا الهانجر كونتراكشن ولا الاثنين؟ كونتراكشن بس لما تقطع الفيجاس ما يبقاش فيه هانجر كونتراكشن لكن فيه هانجر سنسيشن. لما طفل قبل الاكل الامهات فاهمه بالفطره بالفيولوجي ما تاكلش يا بابا حاجه حلوه قبل الاكل لان لو كان حاجه حلوه على جلوكوز مين هيبقى ناشط؟ ستايت هيعمل ايه بالفيدنج سنتر؟ انهبيشن. لا في فيدنج لا ده في هانجر سنسيشن ولا هانجر تاني فانت مش شايف ده اكل مش كده الامهات اللي فاهمه اوعى تاكل حاجه حلوه قبل الاكل هتقفل نفسك على الاكل تبقى فاهم ليه؟ الحاجه الحلوه دي هتنشط مين؟ ستايت انهبيت مين؟ فيدنج هتضيع السنسيشن اند كونتراكشن اللي هو الهانجر بين لكن اقطع الفيجل بس اتروفين بس همنع مين؟ كونتراكشن. دكتور 10 قروش اهي في سؤالين ام اس كيو اقلب الصفحه من فضلك. ايوه دكتور لو سمحت هيلحق ان انت السكر ليفل اكلك طبعا بدورش على طول طبعا اسمع حاجه تصفي الجلوكوز في الكربوهيدرات على طول كده على طول جرب كده كل حاجه حلوه بس تتقفل على الاخر هل الحلو ده عشان تخسرهم في البيت يوم الحلو ده بلاك الاول فين لاك خليكوا على الحلو كوميتين الرعد حليم واللي مشيته رجعته تاني يبقى بعد ما مشينا كل ده نرجع تاني بقى قوم الدين نظري مهم وسهل قوم الدين فيه سنتر بتاع الفيه كما اللي سوالوين في المدلة والإنجاز صح؟ مركز في الوقت بس مركز المدلة والوقت لما الدم يبقى فيه لما تبقى في حاجات يعني كيميكال مش كويسه في الدم دي ما بتعملش ستيميليشن للفوميتنج سنتر دايركتلي انها بتعمل ستيميليشن للكيمو ريسبتور تريجر زون كيمو ريسبتور تريجر زون اهي بص يبقى دي ريسبتور بتتعصب مواد كيميائيه كيمو ريسبتور تريجر يعني ايه ده الزناد بتاع المسدس تريجر تطلق طلقه على الفوميتنج سنتر تروح انت عامل هون الميكانيزم بيطور جامد ده جيش الدين الى الحياه والى الحياه واحد عمره ما بيتقايل كده على طول تملي الجولدن جاز ده قوه غثان نفس نفسك غنى عليه دوزيا في لغتنا الجميله غثان نفس غثان غثان او نفسك غنى عليه ده تحس انه غثان بعدين يحصل حاجه ثانيه بيسالها كان رحمه الله استاذي الدكتور عادل حمدي كتب سرايجيشن تلاقي كميه لعاب رهيبه ليه؟ عشان انت هتطلع اس ال دلوقتي عشان مرقش بقك فبيحس ميه سرايجه وفيها ميسين وفيها بايكربونيت بس عشان كده سؤال في الام اس كيو بيجيبه ابراهيم بقى حلو قوي حاطه انك لو عملت ستيميليشن للفوميتنج سنتر مش للسليجر نيوكليار بيحصل اكسسيف سرايجيشن صح مش لازم سليجر نيوكليار اي حاجه ستيميليت الفوميتنج سنتر هتفوميت تجاهز نفسك بكميه لعاب كتير قوي وكذا حمام بعض استاذنا بتاع الحمد يقول لك ايه مين الغدد الوحيده اللي بتساهم في الفوميتنج جاسترو انستال جلاند سليفري جلاند البومتنج بتساعد بتطلع كمية سائل رهيبة. علمها كده حط لي عليها دايرة مهمة قوي. during vomiting بقى. عايزين البروتكت الاير باسجز. دلوقتي انت مش عايز البومتة تطلع من النوز. يبقى تقفل النوز ازاي؟ إيميشن أوب برافو عليك صوت فلت. مش عاوز الفوميتات تشرع تموت يدخل في اللاري يبقى تعمل ايه؟ لا غلط شوف تفتكر ده الإيميشن وفلت ده في السوالف بس انت معاك غش مشمط حط ايدك كده تدع ريق اللاري بتطلع لكن في الفوميت ما تطلعش حط ايدك كده تطلعش بعد كده بنعمل تو ميكانيزم التانيين الكلوجر بلوك بيبقى قوي جدا هو ده اللي مدي الصوت اللي اعرفه مش محتاج اطلعك فاعمل بلوك قفلها قفله تمام مفيش داعي لا اتقفل مره طالب ذكي قوي بالبروتكشن ده ايه راح جايبها من السوالوي راح قافل النوز وقافل اللايف وقافل الماوس البوم الفنين ده كتب الماوس نقفل الماوس بقى يلبسها الطنج وماله هيقول قفلها كلها وبنط من هنا بقى انت مش عاوز عبط هنقفل النوز وين لارنج مفيش الماوس واللارنج قرفتكم بس مش هتنزل ده بيطلعش اللارنج هنشيل دي تعملش تكتبها هي هي طيب دلوقتي بصي على نفسي انا فاضي عشان افومت لازم اعمل في الاستومك ايه بقى عشان افومت الاستومك لازم يحصل لها ايه كنت عند اللي يطلع تقول لي الستومك is completely relaxed ده اهم كلمة في الامس كيو في الشفا وفي النظر كله بصي يا بابا لو كان الستومك الكونتراكت فاهمة كنت قعدت كده حاطط تبقى عارف مش الستومك الكونتراكت ابوم فهي ما حدش بيبوم بالطريقة دي لان الستومك الرياكت احنا لازم نعصرها من برة عارفكم بس تفهم ده ده كونتراكت الدافرام والابدومين الوول عشان خاطر عالسرعة لانها ينافق لكن لو كانت هي بالكونتراكت كنت هتحط رجلي على رجلي بقى فهي بالكونتراكت وفضل ده انا عرف ان انتوا بتجيبوه في الامتحان شكوا تضحكوا انا عاوزكم تضحكوا عشان ما تضحكوش على روحكم بعد كده ده انا كاتبها بطريقة جميلة في ثلاث حاجات ريلاكسد وثلاثة كونتراكت مين الريلاكسد بص اهم واحدة ايه؟ الستومك وبعدين بص اللور اسوفيجيال سفنكتر والاسوفيجس ثلاثة ورا بعض ستومك لور اسوفيجيال سفنكتر ان وثلاثة كونتراكتد انا بعصرها بمين بالدافرام والابدومينال وول وبعدين شوف الذكاء بقى ولازم تكونتراكت البايلور عشان لما تضغط عليها ما يجيش البومتس كده تبقى حلوة ثلاثة ريلاكتد وثلاثة كونتراكتد بريلاكس الستومك وبعدين لور اسوفيجيال سفنكتر وبعدين طب بس ما كنت بس ايه افراد ابتدوا هم دول بيعصروها بس عشان ما تقفلش على تحت بقى في ال بالورس كوزس اوف فوميتنج ريفلكس كوزس ايوه ايه يبقى ريلاكس في الفوميتنج في الفوميتنج هتفوميت ازاي فكر ما مش اي حاجه احنا مش حافظين قواعد قوالب لا لازم تريلاكس في الريفلكس كودز انا عاملها بطريقه حلوه بتبني جنبها لاحظ الترتيب يعني انا برتبها لك ماوس ستومك انتستن يعني من فوق لتحت لما تاكل اي حاجه مش كويسه وانت نفسك يعني شاكك فيها فممكن تفهم بنفسك تدخل تروح دوره مياه وتلعب في كان ليا اثنين اصحابي واحد رحمه الله والتاني هاجس ونروح ناكل هم لقوا الاكله اللي كانها شكوا فيها عندهم انا ما عنديش المقدره دي خالص البومتنج ده قليل جدا في حياتي هم بسهوله شديده روح هم زي حلوه في الامبراطوريه الرومانيه كانت الموائد رهيبه كل عصر في روما لو رحت روما مدينة منظرها غريب قوي اختلط فيها البنايات القديمة كأنك في الأقصر وأسوان حاجات زي المعابد والكولوسيوم اللي هو كانوا بيموتوا فيه الناس بتاع مع مباني حديثة جدا القصور الرومانية كان لازم ورا كل عصر فيه حوش للتقيؤ لأن عيدة بقى فيها 100 صنف للأكل الأكل الإيطالي رهيب كانت لك 20 صنف وشبهك تعمل ايه؟ تجري على الحوش ده دي اونه كده فخاريه ومعلقه خشب وترجع تديها تاني الاستيميليشن مانسي خليك تتخيل. طب في اكل بيانتو سناكس بالسمك واحد اخترع رغيف الحواوشي في مصر. عارفين رغيف الحواوشي ده مشهور دلوقتي اول واحد عمله جنب سينما كايرو هناك. جيب لك كل زبالة اللحمة في البلد يفرمها حط عليها كمية سبايس ما انتش فاهم بتاكل ايه واللي اسمها جورنال كارسينوجينيك. الجورنال ده الحبر اللي بتاع الجورنال ده كارسينوجينيك حتى عشان كده بره ما يبيعوش الجرايد بالليل. ليه؟ عشان لسه الحبر ما انشفش يعني لو خدته في ايديك يجيب كانسر يورينا جدر. مع ذلك احنا بناكله بقى برهيب الحواوشي. شد بالك بقى حط عليهم سبايس اللي اسمها جورنال وورجيز. تلاقي صف بيشتري الرقيق صف تاني واقف بره بس جريتيشن. يعني اي اكل بيلفظ نفسه من غير ما تلعب كده هو يلفظ نفسه بس جريتيشن. ايه العزه ده؟ تعالي الحاجه الانتست بقى ستاندرد انستراكشن. لو الانتست اتقفل يكون تحت الحل ايه؟ تجيب تاني من فوق. يبقى خدنا ماوس ستومك انتست. او في كورالبين اللي جاله بقى ابنسايت الدبس ازاي ده او ايدا الكوليك يبقى معاها بومتنج زي ما قلنا قلنا. نيجي سنترال كوليك دراج. في دراج في الطب استخدامه الوحيد ان لما تاخد حاجه ونشوف انها توكسن تجي لنا نديهولك تشغل الكيمو ريسبتور فيجازون يخليك تبطل. مش المورفين ابوه ابو مورفين تجاره ده استخدامه الوحيد في المورفين نفسه بيعمل بومتنج عشان تبقى عارف. انما ده بقى مش ابوه بقى يعمل هو متخصص في البومتنج ابوه بقى ابو مورفين هايبوكسيا خدناها سنه فاتت انا كنت بشرحها بالاسبريشن. ليه الهايبوكسيا بتعمل بومتنج؟ لما يبقى مفيش اوكسجين مين الفايتال اورجن؟ البرين ويل هارت. فانا مش عاوز استهلك الاوكسجين في حاجه غير البرين هارت. سبحان الله طلب ما تاكلش الاول هو تلوس ابيتايت لما تطلع فوق جبل وحتى اللي كلته تعمل له جامد يعني توقف الجهاز الهضمي. ليه وقفته؟ لو اشتغل هيستخدم اوكس وانت عندك نقص اوكس فعاوز تحتفظ بيه البرين الهضم. اسيدوزس فتصوروها انتوا سهله بقى. افتكر ليه العيال اللي عنده اسيدوزس ايه المصلحه انه يهوب؟ يقتل يقتل اسيد يبقى علاج طبيعي. ده قال لنا البرت ان هو انا ببقى حاضر بره ان العيال بيبقى مشدود لا حراك عشان ما يطلعش لابتك اسيد في السبيل اسيدوز صح؟ اللي عنده الاسيدوز بتبريس السينابتك ترانسميشن يا غبا ينقل المريض بلا حراك. اعراض المرض كنت بقولها كده تريد في شفائه. الاعراض دي مش اعراض ده رب ده تدوس بقول الله سبحان الله. اللي عنده اسيدوز ربنا خد الاسيدوزس توقف ستينابس وفي الاخر عادي يبقى كوماتوز ما يتحركش لانه لو اتحرك هيطلع لابتك اسيد. ده تاني حاجه الاسيدوز تعمل ايه؟ فوميتنج. اعراض المرض تفيد في الشفائيه 8 موشن سيكنس تعملها طبعا. فتركب بقى سياره ولا سفينه وفي الصعايده لما يركبوا التاكسي او المنزل في محطه البر تلاقيه بيتدلى كده وبيملى الاولاد. طيب افكت اوف بودي شفت مره انا بتاكسي محطه مصر ايدي متدلي افكت اوف ستيمولي انا في ايدي عشان ما حدش يزعل من الصعيد. انا موجود في بني سويف كما استاذتي دكتوره زينه ابراهيم مواليد نفس البلد بني سويف. انا صعيدي وبتدلى افكت اوف بودي. ايه تاثير الفوميتنج بقى؟ سهل قوي اضفت الميه كما انه من الحب ما قتل. من الفوميتنج ما قصد هو الكولرا بتموت ايه؟ مش جرثومة الكولرا بتموت من الفوميتنج من الفوميتنج دي هيدريشن ده. النزلات المعوية في الأطفال بيموتوا بتموت ازاي؟ بالفوميتنج. عشان كده قبل اختراع محلول الري هيدرون اللي بربع جنيه ده كان نسبة وفاة أطفال رهيبة كان بيموتوا من الفوميتنج من الفوميتنج ما قصد دي هيدريشن. ما تقل أسيد كتير انت يحصل لك ايه؟ كلازم وهاي سكرينيا ده بتوصف مصادر ميكانيزم اوف جاستيك سيكريشن. ده هتشوفوا ده بص هخلص الاستومك مش هقدر هخلص الاستومك مش جاي. بصوا انا بقى بتكلمونا بحكي فن وعلى غير ما مش هو معنى لو شلت الكلام ده كله هخلص في نص ساعه. تلحقوا، لو قلنا مصرفوا حملها ثاني بس. انتوا اصل جربتوا سيستم، انا عارف ان يجيبوكوا ليلة الامتحان خمس ساعات تخلص، انا عارف، كنت متابع كل حاجة، انا مش هعمل كده. قبليها باسبوعين ثلاثة انت قاعد في البيت تراجع الخمس مواد، لو خلصت في زمن ويعني اقل من كده العمرة فاشعة. فنستعمل بعض الوقت بدل ما ناخد خمس ساعات ست ساعات ورا بعض، وبعدين كلام بسيط وكله هنقلبه مع بعض. يعني كل الجملة دي حاجات ايه؟ ايه العكس بروقك؟ ايه كل اكلة مش كويسة؟ الست مقفولة؟ حاجات زي بسيطة. صح؟ بالصعبة، ما حدش يقول انها صعبة. يمكن معلومات كتيرة بس سهلة جدا. سيستمك ريلاكس ولا كونتراكتد؟ ميكانيزم وجاست اكتيفيشن. نظري مهم واستاذ. اكتبي. اخلص المعدة النهاردة. لا دي انا بقدمها بطريقه حلوه، الاكل قبل ان يصل المعده وصل يوصلها عشان تعرف الفكره، وفي اثناء تواجده في المعده وبعد ان يصل المعده يؤثر في الجاستيفيكيشن. يبقى تقسمها كام في ثلاثه؟ فجنب السيفاليك اكتب لي قبل ان، قبل ما الاكل المعده يكون المعده استعد، بتطلع خمس العصاره المعديه وانت لسه الاكل ما وصلش المعده. طب ايه اللي طبعا بص كده؟ طب لما اصل المعده يبقى جسمك فين؟ يعني انت فالك، عارفين يعني انت فالك؟ هو لسه في الراس، وهو في المعده اظن ده لازم يطلع بقى ثلثين الجاستيك سكريشن تطلع وهو في المعده. طب بعد ما يجيب المعده مفهوم الجاستيك سكريشن هيحصل له ايه؟ ساب المعده خلاص. يبقى الاكل رجعت لي الصفحه دي جنب الميكانيزم بتاعتي كده بالعربي، قبل واثناء وبعد، انت كل مرتاح الموضوع صفحتين تلخصهم في جمله واحده. قبل واثناء بقى اقول لك حاجه ما فهمش ولا كلمه جديده. انتوا اللي هتروحوا هتقولوا حاجه، انتوا السبتين دول انتوا اللي هتروحوا. انا بس اول صفحه بس، اول حصه بس اللي بشرحها. السيفاليك فيز ده زي السلايفا، يبقى نيرفس ولا هرمونال؟ قول لي نيرفس، ما قلتش الجاستيك سكريشن نيرفس اللي لسه فيه جاستيك فين؟ بقول السيفاليك فيز اوف جاستريك سكريشن فين واحد ده كومبليتلي نيرفس. طب هل في الراس فيه ماينسيريك بلكسس؟ لا، يبقى اقول لونج ولا شورت بلكسس؟ ده انا براجع اللي فات، انا ما بقولش طبعات جديده اللي فات. لونج يبقى كونديشن وان ايه؟ كونديشن، مش ده الجمله اللي استخدمناها؟ هي ايه؟ كونديشن قلنا هنحط عنوانين، ده راجع اللي فات، سيريبرال كورتكس اند هايبو ثالامس، عشان فيها الافتات، سيريبرال كورتكس اربع جمل قلناهم. منظر الاكل، السايت، رائحة الاكل، سميل، صوت تحضير الاكل، هيرينج، ستينكينج اوف فود، بس بدل ما اقول ياسين وراء لعاب، اقول دلوقتي بيزود الجاستيك سكريشن، يبقى الطالب ذكي مش عاوز خباوة. يبقى بدل ما اقول السيريبرال كورتكس هيشغل السيريبر نيوكلياي لما اتكلم على السلايفا، لكن عشان اطلع جاستيك سكريشن اقول يشغل البيجا نيوكلياس اللي استومك سبلاي باي بيجا. عاوز ناس فاهمه افضل يسمعها مره بس اليوم الامتحان الجمله صح. نفس الاربع جمل، سايت، سمل، هيرينج، ثينكينج اوف فود، يقطع كورتكس. عاوز تطلع سلايفا تشغل السيريبر نيوكلياي بتوع 97، عاوز تطلع جاستيك او بنكرياتيك او بايل، كل دول بالفيجل، شغل الفيجل نيوكليس. فرق بسيط مش فاهم. نيجي للهايبوثالاموس والاميجدالا. فاكرين الاميجدالا دي؟ الاميجدالويد نيوكليس اتكلمتوا عليها، عارف السوسه دي اللي فيها الابيتايت ده ستيميليت ذا فيجل نيوكليس. نفس الفكره، لو الاكل كده شاعي وحال أبستات منظر الشهية، إيه الأكل المنظر جميل ده بيشغل فيجا نيوكليس. طب نيجي الأن كونديشن، كنت هناك حاطط ثلاث عناوين. نمرة واحد تيت ريسبتور، الأكل لما يشغل التيت ريسبتور يطلع سلايفا، والصواب لما يشغل التيت ريسبتور برضه يطلع جاستيك سكريشن. الأعصاب بتوع التيت ريسبتور كان اسمهم إيه؟ فيشال بروفيشن، نفس الكلام. خد اللي بعدها، سيرمان أند تاكتاي ريسبتور إن ماوس، هم مش نفس العنوان؟ عن طريق أنهي عصب؟ الفيجا، بس برضه ما تقولش يشغل السيريبا النيوكلياي، يشغل الفيجا النيوكليس طلع جاستيك سكريشن. في ادوار هنا سقط سوا ولا ثلاثه؟ فاكر ثلاثه كان فيه؟ كالاستومك وما حولها. فانت قلنا الاستومك وديها الوشوه دي جنس الافر التست، لو كانت حاجة ايرتن بتطلع فايرة. هنا ما ينفعش حطها طبعا السفاري كبير دي تبع الجاستك استومك بعد يبقى ده جاستك كبير دي سواي. اكتب هنا مفيش، حط علامة خطأ كده عشان تفهم انها بالذات في غالبها بالمية. لا يبقى السفاليك فيز بالضبط زي الميكانيزم سيرفيس ستيشن. انا رجعت لك الميكانيزم سيرفيس ستيشن ما عدا نقطتين. بدل ما تشغل السليبر النيوكلياي لما تتكلم على السلايفا هتشغل هنا الفيجا النيوكليس انك عاوز تطلع جاستك سكريشن. ومفيش هنا نمرة ثلاثة في الانكونديشن اللي هو الاستومك وما حولها لان دي جاستك فيز مش سفاليك. هنقولها بس مع الجاستك. نقطة غريبة شوية. في الماوس يطلع صلايبة معقولة، انما اكل في الماوس ما وصلش المعدة، لسه ما وصلش المعدة يطلع جات اكسبيشن، دي انا مش مقتنع بيها. فكانت عاوزة بروف او جيت اثبات ان الاكل في الماوس قبل ان يصل المعدة بيكون طلع خمس العصير المعدي. قام بهذا الاثبات عالمان في تجربة رائعة اسمها شام فيدي. شام يعني كاذب، مش شام شام شام فيدي ده شام ريتش. قالها لكم قلبك اخدته شام ريتش وهو بالكاذب. طيب كاذب كاذب كده تجربة جميلة قوي في الطب. وفتحوا الاسوفيجاس في النك، يبقى اي اكل هياكله هذا الكلب هيعدي على الماوس ويلدي ما بيروحش المعدة، يبقى 100% مرور الاكل على الماوس بس ما راحش معده. وجم فتحوا فتحه في المعده هنا يجمعوا منها الجاستيك سكريشن. يبقى الكلب ده فيه كام فتحه؟ فتحتين، فتحه في رقبته الاكل يعدي على الماوس وينزل ما بيروحش المعده، وفتحه تشوف اخبار الجاستيك سكريشن. انا عرفت ان انتوا تقولوا لي النظام فكروا معايا. جه عندنا اثنين، واحد اسمه بابلو عزل كيب من المعده واحتفظ بالنير سبلاي واحتفظ بالبلاد سبلاي فسموه انرجيتد بابلوف باوتش. يبقى ده عنده نير وعنده بلاد سبلاي. واحد اسمه هيدنهايم على الباوتش اخر واحتفظ فقط بالبلاد سبلاي لكن قطع النيرف اللي مغذيه فسموه انرجيتد هيدنهايم باوتش. طب لو في هرمون بيطلع من الماوس يروح للمعده يزود الجاستيك سكريشن، مفروض الجاستيك سكريشن يزيد في انهي باوتش لو الموضوع هرمونال في الاثنين لان الاثنين ليهم بلاد سبلاي. لكن لو مجرد مرور الاكل على الماوس عن طريق عصب مش عن طريق هرمون بيزود الجاستيك سكريشن، هيزيد في انهي باوتش انرفيتد ولا تينرفيتد؟ هو ده اللي حصل ان الجاستيك سكريشن زاد في الانرفيتد وما زادش في الانرفيتد. فالتجربه دي اثبتت حاجتين في انهي واحد، ان مجرد مرور الاكل على الموز دون الحاجة الوصول للمعدة بيزود الجاستيك سكريشن. تاني حاجة ان ده مش عن طريق هرمون لانه لم يحدث في التو باوتشز انما عن طريق نيرف لانه حصل في الانيرفيتد بابلوف ولم يحدث في الانيرفيتد هيدنهايم. عيد تاني قبل ما السفاليك فيز لسه الاكل كده ما وصلش المعدة بيزود الجاستيك سكريشن الخمس، خمس الجاستيك سكريشن. طب زي بالظبط السليمري اختار يبقى نيرفس هرمونال ولا اقول لي نيرفس ولا اقول لي هرمونال؟ قول لي نيرفس. هل في الماوس في انتريك بلس؟ يبقى ما تجيبش سيره شورتر بلس، يبقى تتكلم على لونج. اللونج هتقسم نفس الكلام تبقى كونديشن وان كونديشن. كونديشن كان فيه عنوانين سيربرا كورتكس اند هايبر. طبعا انا بقول سؤالين في عين واحد، سايت سمال هيرينج ثينكينج. لو عاوز تقول بتطلع سلايفا السيربرال الكورتيك شغل عني نيوكليار سيبا نيوكليار سوكير ونفيزو بالكورد. عاوز تقول بيطلع جاستيك والحصة جاية تسكيلاتك بإذن الله وباين اتشغل مين؟ ميجا جوكس. تألفها التجيشة دي تتأهمها كويس تألفها. هيكون ظلمة فيها الابستات الاكل حلو دو شهيه كويسه يزود الجاستيك سكريشن عن طريق الامجداله. نيجي عن كونديشن اكل في الماوس يشغل مين اشهر ريسبتور في الماوس؟ تيست ريسبتور الاعصاب فيشر وبوسو فاريكيو تاكتايل وثيرمال تاي جنرال. وهنا ما جبناش سيرة الفيجن وحطينا فروم زيادة. التجربة دي اسمها الأكل الكاذب شام فيدينج، لأنه الأكل ما بيوصلش للناس، بيمر على المخ بس بيدور في الانرفيتد ولا في الانرفيتد ولا في الاثنين؟ الانرفيتد بس، يبقى العملية نرفص ويمكن تبقى هرمونة. طب مش هخلص كلمة العاطية دي بس بالأخوة أكيد طبعا عشان ما تزعلوش. جات الاثنين في الزيت وجات الجيش، انتوا قاعدينوها ممكن ما تبصش عشان عاوز اعلمكم ازاي لو سمعتني كويس مش هتذاكرها لحد الامتحان وجوه صح باذن الله. اكل بالمعدة بيزود الجاستيفيكيشن. ريجوليشن از ايذر يا ايه اي ريجوليشن يعني ايه الهرمون؟ اكل كل المعدة في المعدة، كل مين الهرمون اللي ممكن يطلعه هو في المعدة ما وصلش للانتستين؟ جاسترين. واظن هو ده الطريق الاول حتى الجاستيفيكيشن. هنا بقى عارف لو ما شرحتش الجاسترين بجدول هناك تاخد صفر. يعني لو كتبتها جاسترين وسكت لا، اهم حاجه دور عليها كلمه ديسكاس. خش على الاربع نقط قلت هتعملوها جدول. تقول ان الجاسترين ده بيطلع من الانترا اللي خدها وبالستومك والابابتوزونتس تركيبه بولي بالطايف. بيطلع باربع حاجات. ديستنشن. اكثر اكل يفاد بالعصير المعدي البروتين، بروتين ده يس برودكت. الكمبيوتر الرايت في البي اتش اباف تو. وبعدين اخر حاجه اللي هو الفيجن بيعمل ايه؟ يطلع الاس ال وعشان ما يهريش الانتستين ما يهريش الاستومك كيفت الميكوزا. وبعدين عشان ما يرجعش الاسوفيجاس كونتراكشن بلورس وجيز فيك. تكتب كل الكلام وبيدوش ايه. فتيجي النيرفس، هل هنا في ماينتريك ديكتر ولا مفيش؟ في مفيش اوبجكت اختار. بنتكلم على سكريشن تختار السب ميكوزا ولا ماينتريك؟ لكن لو كنا بنتكلم على موتيليتي اخترنا. طيب لونج ريفلكس اكل في المعده هيطلع سكريشن بالمعده، يبقى هنروح عن طريق الجيجرس ونرجع عن طريق يبقى يسموه ايه ريفلكس ده؟ نادو جيجر ريفلكس. نشوف عشان نقطه سرافير ستيمولس ريسبتور اكل سنتر ايفن ريسبونس الستيمولس فود يا ستومك ريسبتور. علمتها لكم الاكل بيعلن عن نفسه بكام طريق؟ ميكانيكال ديستنشن ميكانيكال وكيميكال. الافرين فيجاس الافرين فيجاس النيوكلياس فيجاس. وعشان كده سموا ريفلكس. بقول لك حاجه، كل الريفلكسز في الجت ما عدا الديفيكيشن تحت التلفيك نيرف والسليمري كلهم بقوا ميجا ريفلكس. يعني الثلاثيه دي تكتبها دي هما محفوظه. افرين فيجاس سنتر فيجاس افرين فيجاس وريسبونس زي ما انت عاوز. هنا نزود جاستيك ديفيكيشن حتى كان ده وكالكياتيك نزود بايزر حوالي كل ستيمولس اكل. والاكل بيغلي على نفسه بطريقتين يا ميكانيكال ايه؟ كيميكال. نقولها تاني ما تبصش وانت جاوب. ايه الستيمولس؟ ريسبتور بيغلي على نفسه بكام طريقه؟ ميكانيكال وكيميكال. طب افرين سنتر افرين فيجاس فيجاس فيجاس فيجاس وريسبونس زي ما انت عاوز. دلوقتي انا عاوز ازود جاستيك ديفيكيشن. اظن يبدو انها صفحات بس هي الفكره واحده. ده نفس الصلايبر. انستاينر فيز مفروض الاكل بعد ما يسيب المعده يحصل في جاستيك ديفيكيشن. ما انت تقول ايه؟ هذا الكلام صحيح جدا جدا الا قليلا. لولا ان في انستاينر جاستريك يعني الجاستريك بيطلع كمان من الانتستين كنت قلت كده بالفم المليان الانستاينر فيز ده انهبيتوري. انما هو موستلي انهبيتوري لان في انستاينر جاسترين اقرا معايا بيزود الجاستيفيكيشن. يبقى الجاستيفيكيشن بيجيب الانستاينر جاسترين الباقي كله نقص. يا نيرفس يا ايه؟ هرمونه. من فضلك ما تبصش. اكل في الانتستين خلاص ساب المعده راح الانتستين بينقص الجاستيفيكيشن. سمي ريفلكس. الانتستين بيأثر على الجاستيك كنا قبل كده. انتيرو جاستيك ريفلكس ميديتر عن طريق عصب اسمه ايه؟ الفيجن. طب الهرمون جميع الهرمون ما عدا الجاسترين اللي بيطلعوا من الانتستين كلهم السته كلهم بينقصوا جاستيك سكريشن لان الصديق الاوحد سكريشن هو الجاسترين اللي بيطلع من المعده بيطلع من السيستم. فعشان كده جنب انسان فيه تكتب بخطك موستلي انهبيتري موستلي انهبيتري جنب الانستاين هنا كده جنب لما فيه اكتب موستلي انهبيتري. تاني. ايه الحاجة اللي ما خليتنيش اقول الانسبانال فيزا يعني بيتري؟ في حاجة بتطلع من الانسبانال بتزود الجوستيفيكيشن اللي هو مين؟ انسبانال جاستريك. انما الباقي كله بينبت يا هرمونات، جميع الهرمونات ما عدا جاستريك نيرفر. اكل الانسبانال بيقلل الجوستيفيكيشن بيسموا ايه الجبس ده؟ انتيرو جاستيك ديكس بديت الدايل فيجا. السؤال ده الحقيقة اللي بعد كده ده الدكتورة سام كانت مبتدعات مرة جابت سؤال اندايركت، يعني ده مش في الكتاب عندنا. ميكانيزم اوف اوت مليون دايرة انهيبيشن اوف جاست اكسبريشن، مش جابت السؤال المشهور اللي هو مكتوب في الكتاب ميكانيزم اوف جاست اكسبريشن، ميكانيزم اوف انهيبيشن. تفتكر مين اهم فيز عمل انهيبيشن؟ فبتشيل منه الايه؟ الجستريت. او ايه عاملها ثلاثة الانسبانال فيز؟ نيرفر بالانتيرو جاستيك ابجكس، وهرمونال بالهرمونات اللي بيطلعها الفات. انما تقسمها وصلت سيفاليك وجاستيك وانسبانال. السؤال صح ده مش كتاب ده انا كاتبه عشان ازاي تجاوبه، لان سؤال انسبانال محدش يعرف يجاوبه. لو جالك مش ميكانيزم اوف جاستيك، ميكانيزم اوف سيفاليك. انا قلت هل اي اكل يفتح النفس ولا اكل يسد النفس؟ في اكل يسد النفس. الفير والديبريشن لو انا خايف او مكتئب عن طريق السيربر كورتكس يشغل العدو اللي هو السيمباتيك ويوقف الصديق اللي هو في الفيجا. انا جاي اكل واخد اكل بقى سيبني متضايق خايف مكتئب فمنظر اكل انا اكل الاكل ده، يبقى هنا سيبالك فيت قلل. طب نيجي الجاستك فيت، فاكر ان احنا الرايس في البي اتش كان بيطلع مور جاسترين. طب بالعكس بقى لو دروب في البي اتش وبقى هايلي اسيديك الميديم يوقف ايه؟ جاسترين. الدروب في البي اتش انت يوقف جاسترين يوقف الجاسترين ويوقف الجاسترين ديكريشن ولا تتهري معنى. بعد انت فاينل فيز نيرفس بالانتيو جاستيك ابجكس وهرمونال بالفات اللي هو جي اي بي والسي سي كي والسي كي تي والفي اي بي. تاني خلصت بس يعني انت هتقول تاني بسرعه. ميكانيزم جاستيك ديكريشن الاف قبل ان تفارق اثناء جاستيك انسبانال ياثر في جاستيك سكريشن. الثاني بيطلع خمس جاستيك سكريشن، اختار لي اجابه نيرفس ولا هرمون ولا الاثنين. الثاني كتير نيرفس طبعا زي الثاني. هتحط شورت انا اعلمك ازاي تجاوبها. تحط شورت نيرفس شورت ليكسد ولا لونج؟ اختار مين فيهم؟ لونج اللي مفيش مانتايد ليكسد واللونج متقسمين معروفين يا كونديشن يا ان كونديشن. يا جماعة برجع لكم انتم المفروض انت تركز معايا. كنت عشان احط عنوانين سيربرال كورتكس اند هايبر ثالامس. ده سيربرال بالظبط. سيربرال كورتكس اربع كلمات اهو بنمثلها ايه ده؟ سايت سمل هيري ثينكينج. لو بنتكلم على سلايفا مش عاوز عبط شغل انهي نيوكلياي؟ شغل زينا نيوكلياي. بتكلم على معده شغل فيجا. الناحية الثانية unconditioned. الunconditioned state receptor مين الأعصاب بتوع الطنك؟ مش هو بس فرنجي ده بقى تايل وثيرمال بين تريجمال. ومش هقول جاست سلايفا الاستومك لأن أنا هنا عندي جاست فيت. طب بس هنا الموضوع عاوز إثبات. معقولة الأكل هو في الماوس من غير ما يوصل المعدة يزود جاست فيشن؟ أه خليه ما يوصلش المعدة. شام فيجي أكل كاذب. الأكل بيقع من هنا شام نطف شام كده ده شام بتشيل ايه؟ شام شام فيدي. وفي عندي تو باوتشز انرفيتد تابلو ودي انرفيتد هيدن هايد. اسامي صعبه انرفيتد تابلو تابلو ودي انرفيتد هيدن هايد. لو هو هرمونال هيزيد في الاثنين. لو في هرمون بيطلع من هنا لو نيرو هتزيد فين؟ تابلو. بس ادي اول صفحه. ثاني صفحه الجاستك فين؟ دولتين طبعا الفيشن صعب من قبل يوصل المعده. هرمون الهرمون مين هرمون الوحيد اللي ما عندكش اختيارات لازم نتكلم عليه؟ الفريق صديق الاول نيرفس. في هنا شورت ديكس وفي لونج. شورت ديكس تختار باينتريك ولا فابي كودا وانت بتتكلم على سكريشن فابي كودا. انا كنت بتكلم على موتيتي بس اللونج ديكس بص لي هنا الاستومك يبقى الافرز هيبقى انهي عصب والايبرن يبقى الفيكس اسمه ايه؟ لاجو بيجا شرحه بالست لونج. انسبانال المفروض الاكل بعد ما ساب الاستومك كان المفروض الجاست سبيشن يحصل له ايه؟ لولا ان في هرمون بيطلع من السيستم بيزود الجاست سبيشن او الفاكس فيه. لان الباقي كله انهبيتوري نيرفس اكل الانتستين بيقع في الجسم تسمى ريفلكس. الانتستين بيقع في الجسم سيرو جاستريك ريفلكس من ايه؟ هرمون جميع هرمون العالم جاستريك. ثانك يو فور جود.